بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب أركان الحج والعمرة. في هذا الباب تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أفعال الحج التي سبق ذكرها، وأنها مقسمة إلى ثلاثة أقسام: إلى أركان وواجبات وسنن. والتفريق هذا مهم، بل هو في غاية الأهمية، لأننا نقول إن كل ما كان من باب السنن فإنه يعذر بتركه عمدا أو بغير عمد. وأما الواجب والركن فإن الركن لا بد من وجوده ولا يعذر بتركه لأي سبب من الأسباب، لأنه جزء من الشيء، وما كان جزءا منه فإنه لا يعذر بتركه، كأنه فمن ترك بعض الشيء فقد ترك كله ولم يأتي به على صفته المأمورة. ولذلك فإن الأركان لا يعذر بتركها بنسيان ولا بجهل ولا بعذر، هذا من جهة. من جهة أخرى فإن الأركان لا أبدال لها، ليس لها بدل بخلاف الواجبات. ومعيار التفريق بين الركن والواجب إنما هو النص، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أشياء يستدل بها على كون الفعل من أركان الواجب أو أنه من واجباته. فعلى سبيل المثال مما ذكروا أن الدليل إذا جاء بتسمية الفعل ببعض أركانه فإن هذا الركن يكون فإن هذا الشيء يكون ركنا فيه، كتسمية الله عز وجل الصلاة سجودا وركوعا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فدل على أن الوقوف بعرفة ركن فيه. فإذا سميت العبادة ببعض أجزائها فإن هذا الجزء ركن فيه، والعكس أيضا، العكس كأن يسمى الركن باسم العبادة كلها، وذلك كقول الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فسمى الله عز وجل الفاتحة صلاة، فسمى البعض باسم الكل، فدل على أنه ركن فيه. ومن ذلك أن يعلق الصحة على هذا الفعل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أو حصر الشيء فيه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فدل على أن النية ركن، وسيأتي تفصيله بعد قليل، فإنه حصر العمل كله فيه. ومن ذلك تعليق الصحة وغير ذلك من الأدلة. إذن المعيار في جعل هذا الجزء ركنا أو واجبا أو سنة إنما هو ورود النص، فالأصل فيه إنما هي النصوص. أتيت بهذه المقدمة لماذا؟ لأن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في أركان الحج والعمرة رأيا يخالف فيه ما اعتمده المتأخرون من ذكر أو من تعديد أركان الحج والعمرة كما سيأتي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. فذكر أن أركان الحج إنما هما ركنان فقط: الوقوف بعرفة، وعرفنا دليله حديث عروة رضي الله عنه، وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف بعرفة حجا. والأمر الثاني هو طواف الزيارة، والمراد بطواف الزيارة هو طواف الإفاضة، وقد سبق معنا أن بعض أهل العلم يسميه بطواف الصدر، وهذا بإجماع أهل العلم، انعقد الإجماع على أن الطواف ركن في الحج وفي العمرة. عندنا هنا أمر، وهو أن المتأخرين من الفقهاء قد ذكروا أن أركان الحج أربعة، وأنها النية أو نقول إنها الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، فلم يذكر المصنف هذين الركنين الآخرين وهي الإحرام والسعي. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الكافي أن هذين الركنين فيهما روايتان، والذي رجحه المصنف أن هذين الركنين أن هذين الأمرين ليسا ركنين، والمأخذ في كل واحد منهما يختلف عن الثاني. فنبدأ أولا في قضية الإحرام، فكون المصنف رحمه الله تعالى لم يعد الإحرام ركنا ليس معناه أنه يرى أنه واجب يجبر بدم أو يرى أنه سنة، وإنما لأن الإحرام يطلق على نية الدخول في النسك، وهذه النية كثير من أهل العلم يرى أنها شرط وليست ركنا، وينبني على كونها شرطا أنه تجوز النية الحكمية، والنية الحكمية أمران، هي أن تكون سابقة على الفعل ولا يلزم استصحابها لكل أجزاء الفعل. ولذلك فإن نفي المصنف رحمه الله تعالى أن الإحرام ركن من أركان الحج ليس معناه أنه يرى وجوبه أو أنه يرى سنيته، وإنما لأنه يرى أن الإحرام شرط لصحة الحج فهو معلق عليه، فإذا انتفى الإحرام لم يوجد حج بالكلية، لا يوجد، لأن لم ينعقد الحج إلا بوجود هناك نية الدخول في النسك. وأما الذين عدوا الإحرام ركنا من أركان الحج فإنهم نظروا إلى أن الإحرام يشمل على معنى النية ومعنى زائد آخر، والمعنى الزائد هو الذي يجب أن يكون متوفرا في كل أجزاء الإحرام أو كل أجزاء الحج فيكون متلبسا به. هذا ما يتعلق بالركن الأول وهو ركن الإحرام الذي نفاه المصنف أو لم يذكره المصنف. الركن الأمر الثاني وهو السعي بين الصفا والمروة، والسعي ذكر المصنف كما سيأتي بعد قليل أنه إنما هو من الواجبات، وقد نص في المغني أن الصحيح الذي يقتضيه التحقيق أن السعي إنما هو واجب وليس ركنا، فهو ينتصر وبقوة إلى أن السعي بين الصفا والمروة إنما هو واجب وليس من أركان لا الحج ولا العمرة. والسبب في كونه واجبا وليس ركنا أمور، من ذلك أننا نقول إن السعي تابع للطواف، والتابع يكون واجبا ولا يكون ركنا، مثل الأذكار التي تقال في أركان الصلوات فإنها تابعة له، ولذلك فإننا نقول إنها واجبة وليست ركن. ولأن الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وقد جاء في قراءة ابن عباس رضي الله عنهما فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، فقوله ألا يطوف بهما دليل على أن الطواف يسقط في بعض المواضع، وهذه المواضع الأصل فيها أنها عند المواضع التي تسقط بترك الواجبات، لأنه قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنه لزوم السعي بين الصفا والمروة. فنجمع بين النصوص نقول إن السعي بين الصفا والمروة إنما هو من الواجبات وليس من الأركان، وينبني على ذلك أن من تركه متعمدا جبره بدم، وكذلك من تركه نسيانا وغير ذلك من الأمور. يقول المصنف رحمه الله تعالى نعم أركان الحج ذكر ركنين وهي الوقوف بعرفة وتكلمنا عن تفصيله، وقال وطواف الزيارة، وقلنا إن المراد بطواف الزيارة هو طواف الإفاضة، وهذا الطواف له شروط، فمنها شروط تتعلق بالطائف، ومنها شروط تتعلق بالفعل، ومنها شروط تتعلق بالمحل. فالشروط التي تتعلق بالطائف هو أن يكون على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وأن ينوي الطواف، فمن لم ينوي الطواف فإنه لا يصح، ولا بد أن ينوي الطواف الواجب وهو طواف الزيارة. أما الشروط المتعلقة بالفعل فقد سبق ذكرها، وأنه لا بد أن يكون سبعا، وأن يكون بدء هذه السبع من الحجر الأسود، وأنه يجعل بدء طوافه أو يجعل الكعبة عن يساره، وهكذا من الأمور التي سبق ذكرها في صفة الحج. وأما الشروط المتعلقة بالمحل فإنه لا يصح الطواف مطلقا إلا أن يكون في المسجد، وهذا الأمر مما اتفق عليه أهل العلم، فمن طاف خارج المسجد فإنه لا يجوز إلا في حالة واحدة، وهو إذا اتصل الطائفون بالمسجد كما نقول في صلاة الفريضة مع الإمام أو الائتمام بالإمام في داخل المسجد، فإن المصلي إذا كان خارج المسجد فإنه لا يصح ائتمامه بالإمام إلا أن تتصل الصفوف ولا يكون بينهم فاصل. وكذلك نقول بالنسبة للطائفين في أو الطائفين بالكعبة فإنه لا يصح طوافهم إلا في داخل المسجد. ومما ينبني على ذلك ما ذكرناه قبل، هل يصح الطواف أو بعض الطواف والمرء في المسعى بين الصفا والمروة؟ هذا يتحقق كثيرا لمن يطوف في الأدوار العلوية بالخصوص. فنقول بناء على ما اختلف عليه حال المسجد الحرام فإننا نقول من طاف ومر في بعض أشواطه بالمسعى فإن طوافه صحيح. والسبب في ذلك أننا نقول إن المسعى الآن أصبح من المسجد الحرام وليس كالحال الأول الذي نقل فيه الإجماع أنه خارج المسجد الحرام، فإن ذلك الإجماع مبني على الحال وليس مبنيا على النص. نعم، يقول المصنف وواجباته، بدأ يتكلم عن الواجبات فقال الإحرام من الميقات. والدليل على أن الإحرام من الميقات من الواجبات قول النبي صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل اليمن من يلملم، وذكر باقي المواقيت كذلك، فنص على أن كل أهل ميقات يهلون من ميقاتهم، فدل على أن هذا الإحرام من هذا المحل واجب من الواجبات. قال والوقوف بعرفة إلى الليل، والمراد بذلك لمن وقف في النهار، إذ من وقف في الليل فإنه يتحقق فإنه لا يلزمه هذا القيد لأنه لم يقف في جزء من النهار، فمن وقف جزء من النهار فلا بد أن يجمع معه جزء من الليل، فلا يدفع من عرفة إلا بعد غروب الشمس. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا بعرفة تحين غروب الشمس ثم بعد ذلك دفع إلى المزدلفة. قال والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل. المبيت بمزدلفة من الواجبات، والدليل على كونه من الواجبات أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه لبعض الناس، فدل ذلك على أنه واجب والركن لا يرخص فيه لأحد. وعرفنا بالأمس ما هو الدليل على أن الواجب إنما هو إلى نصف الليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء ولغيرهم كابن عباس وغيرهم من السقاة والرعاة أن ينصرفوا، وقلنا إن أسماء رضي الله عنها قدرت الانصراف بغروب القمر، وهذا إنما يكون في الثلث الأخير من الليل، ولكن هذا التقدير لم يأتي ويعهد من الشارع أنه قدر به، وإنما أقرب تقدير قدر الشارع به المواقيت إنما هو نصف الليل، فلذلك ألحقنا الخروج وقلنا إن الواجب إنما هو إلى نصف الليل مراعاة المقدرات الشرعية، فإن الشارع ينظر إلى النظائر كثيرة. نعم. قال والسعي، أي والسعي بين الصفا والمروة، وتقدم. قال والمبيت بمنى كذلك هو واجب، والرمي أي رمي الجمار والحلق وطواف الوداع، وعرفنا دليل هذه كلها، ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنه في أن الناس أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. ثم قال المصنف أركان العمرة الطواف، ومثل ما قلنا في الحج نقوله أيضا في العمرة، فقد ذكر المتأخرون ركنين آخرين وهما الإحرام والسعي بين الصفا والمروة، والمصنف يرى أن الإحرام هو شرط من شروط العمرة، وأما السعي بين الصفا والمروة فيرى أنه واجب من الواجبات على التحقيق عنده، فكما قلت لكم قبل أنه قال في المغني إن التحقيق هو أن السعي من الواجبات. قال وواجباتها الإحرام، وهنا قول المصنف الإحرام ليس مراده نية الدخول في النسك، وإنما قصده الإحرام من الميقات، لأن نية الدخول في النسك إذا لم تكن موجودة فإن الإحرام لا ينعقد بالكلية، فهو حذف هذه الكلمة من الميقات لدلالة الجملة الأولى عليها، وهي التي وردت في واجبات الحج في قوله والإحرام من الميقات. إذن فالواجب الأول من واجبات العمرة هو الإحرام من الميقات، ولا بد من زيادة هذا القيد، وإنما حذفه المصنف لدلالة الجملة الأولى عليها. ونحن نعلم دائما أن الفقهاء يعتنون في المختصرات بإيجاز الكلام، يعتنون بالإيجاز قصدا، يقصدون هذا الإيجاز، ولذلك فإنهم يعيبون أي مختصر يكرر كلاما ومسائل ذكر فيه قبل ويعني أدى بهم هذا الإيجاز إلى ربما كثرة الضمائر والإلغاز في بعض ألفاظه. ولكن المقصود أن من أغراض كتابة المختصرات الفقهية الإيجاز في ألفاظها، وربما كان هو هذا غرض المصنف من عدم تكرار كلمة من الميقات. قال: والسعي أي بين الصفا والمروة والحلق، وهذه تكلم أو سبق الدلالة عليها والحديث عنها. يقول المصنف: من ترك ركنا من أركان الحج أو العمرة لم يتم نسكه إلا به. ومعنى قوله لا يتم إلا به أي لا بد له أن يأتي به، لا بد أن يأتي به ولو طال الزمن، إلا في وقوف بعرفة، فإن الوقوف بعرفة إذا لم يأتي به فإنه يكون ممن فاته الوقوف، وسيأتي حكمه بعد قليل. قال: ومن ترك واجبا جبره بدم، لما ثبت في الموطأ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم. وقول ابن عباس هذا محمول على أمرين: محمول على من ترك واجبا وهذا هو ظاهره، ويحمل أيضا على من فعل محظورا وسبق الحديث عنه. والواجب الذي يجب بترك والدم الذي يجب بترك الواجب إنما هو على الترتيب، فيجب فيه ذبح شاة أو سبع، فمن لم يجد فإنه ينتقل إلى بدله وهو صيام 10 أيام. فمن لم يجد صيام 10 أيام فإن الدم يبقى في ذمته ولا يسقط عنه، فمتى وجد قدرة على الذبح ذبح، ومتى وجد قوة في بدنه صام، ولا يسقط شيء من الكفارات بالعجز عنه، بل كل الكفارات تبقى في الذمة إلا كفارة واحدة هي التي تسقط عند العجز عنها، وهي كفارة الجماع في نهاية رمضان، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطها عن ذلك الرجل الذي جامع في نهاية رمضان لما كان عاجزا عنها. وبناء على ذلك أننا نقول إن العاجز عن التكفير بسبب الجماع في نهاية رمضان فإنه تسقط عنه ولو وجد قوة في بدنه بعد ذلك أو قدرة في ماله، فإنها تسقط ولا يلزمه الإتيان بها، وما عدا ذلك من الكفارات فإنها تبقى في الذمة ولا تسقط. نعم. يقول المصنف: ومن ترك سنة، والمراد بالسنة ما عدا الواجبات والأركان، فلا شيء عليه، أي لا يلزمه بدن ولا يكون فيه فساد ولا بطلان لنسكه. ومن الأمور التي يجب أن نعلمها أن الفقهاء رحمة الله عليهم أحيانا يسمون الأركان بالفروض، وهذا كثير عندهم، فإنهم يسمون الركن فرضا ويسمون الواجب كذلك واجب، فلذلك يفرقون بين الفرض والواجب بأن الفرض هو الذي لا يسقط سهوا ولا عمدا، والواجب هو الذي يسقط عند السهو أو عند العجز. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج. كل من دخل في النسك بالإحرام ثم بعد ذلك لم يقف بعرفة إلى نهاية وقتها، ونهاية وقتها هو طلوع الفجر من يوم النحر لحديث عروة الطائي، فإنه يكون قد فاته الحج ويسمى فواتا. وما الذي يترتب على من فاته الحج؟ يترتب عليه مسائل. المسألة الأولى أنه يتحلل بطواف وسعي، أي يفعل مثل ما يفعل المعتمر، وهنا المصنف عبر بأنه يتحلل بطواف وسعي ولم يعبر بأنه يتحلل بعمرة، ووافق به ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال: من فاته الوقوف بعرفة فليصنع ما يصنع المعتمر، ولم يقل ليتحلل بعمره. قال: فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. ودليل ذلك ما سبق من قول عمر رضي الله عنه أنه قال: إن من فاته الوقوف بعرفة فإنه يصنع ما يصنع المعتمر، ثم قال: إنه قد حل فإن أدرك الحج من قابل حج وهدى ما تيسر من الهدي، فدل ذلك على وجوب هذه الأمور الثلاثة عليه جميعا. يقول الشيخ: وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير عرفة أجزأهم ذلك. إن أخطأ الناس جميعا فوقفوا في غير عرفة فإن له حالتين. الحالة الأولى أن يقفوا في اليوم العاشر فيخطئوا في إدخال الشهر ويؤخروه يوما، والحالة الثانية أن يخطئوا فيتقدموا يوما، بمعنى أنهم يقفوا في اليوم الثامن. والمصنف يرى أن الحالتين جميعا يصح فيهما الوقوف ويكون مجزئا، وأما الحالة الأولى فإنها باتفاق أهل العلم، والحالة الثانية فيها خلاف. وبناء على ذلك فإننا نقول إن خطأ الناس لا بد أن يكون سببه إما عدم الترائي بغيم أو قتر، هذا من جهة، أو عدم الثبوت عند حاكم المسلمين، فقد يكون قد رآه شخص واحد. ونحن نقول إن الشهور ما عدا شهر رمضان لا بد أن لا يقبل في ثبوته إلا بشاهدين، وأما دخول شهر رمضان فإنه يكتفى فيه بخبر واحد، لا نقول شاهد وإنما نقول بخبر واحد، لأن دخول شهر رمضان من باب الإخبار، وما عدا من الأشهر إنما هو من باب الشهادة، فلا بد فيه من شاهدين. فإذا لم يثبت عند الإمام أو لم يرى الناس ذلك، فنقول إن وقوف المسلمين صحيح ويجزئهم عن حجة الإسلام. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والأضحى يوم تضحون، أي حينما يضحي أهل الموقف، يعني يضحون يعني يكون يوم النحر عند أهل الموقف، فإنه يكون أضحى عند جميع المسلمين، فدل على أن هذا الحكم معلق باجتهاد أهل الموقف وإمامهم فيه. ونحن نعلم أن كثيرا من أحكام الحج والعمرة متعلقة بأحكام ولي الأمر فيه، من هذه الأحكام قضية أن الوقوف إنما يكون بحسب ما يحكم هو، ولذلك لو أخطأ في اجتهاده فقدم يوما أو أخر يوما ووقف المسلمون بناء على هذا الخطأ، فإن وقوفهم صحيح ومجزئ ولا يلزمهم إعادة الحج. ومن ذلك ما سبق معنا أنه باتفاق أهل العلم أن السنة أن لا يدفع الناس من عرفة إلا بعد أمير الحج أو الحاكم أو من يفعل أو ما شئت من هذه المسميات، وإنما أوجبه الرواية الثانية مذهب الإمام أحمد وقول المالكية، وإلا فإنه باتفاق أن السنة أن يصبر حتى يدفع الأمير وغير ذلك من الأحكام. ولذلك فإن الماوردي وتبعه القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية لما عدوا الولايات وأنها 11 ولاية، من هذه الولايات السلطانية ولاية الحج، فهناك عدد من الأحكام في الحج متعلقة باجتهاد الإمام واختياره، ومنها هذه المسألة للحديث. قال: وإن فعل ذلك نفر منهم، بمعنى أن أهل الموقف بعضهم وقف في اليوم التاسع وبعضهم وقف في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر، وإنما يكون هذا الفعل إذا لم يكن للمسلمين أمير يأخذون برأيه ويمشون معه، وهذا يتحقق في بعض السنوات، قد لا يكون هناك أمير، وهذا مر على المسلمين في سنوات كثيرة جدا. فإذا فعل ذلك نفر منهم، وقف بعض الناس في يوم سابق أو يوم لاحق، فنقول إن الذي أخطأ يكون قد فاته الحج، يكون قد فاته الحج، فيلزمه ما يلزم من حكمنا بفوات الحج في حقه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. لا شك أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبر صاحبيه سنة لمن كان في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على زيارة القبور لأنها تذكر الآخرة، إذ الفائدة من زيارة القبور أمران: الأمر الأول فائدة للميت، والثاني فائدة للزائر. فأما الميت فإنه يدعى له، ونحن نعلم أن المرأة إذا دعا لقريب، يعني لمن كان قبره قريبا منه، يكون يعني أشد في دعائه ممن يدعو وهو بعيد، حينما ترى القبر أمامك فإنه في هذه الحال دعاؤك يكون يعني أشد وأكثر من دعائك فيما لو كان بعيدا. الأمر الثاني الذي يستفيد منه زائر القبر أنه يتعظ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخر، فدل على هذا الشيء. المصنف رحمه الله تعالى تجوز في لفظه كما تجوز غيره من المتأخرين من الفقهاء في قوله ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مراد المصنف كما بينه جمع من أهل العلم كأحمد بن عبد الهادي وغيره أنه يستحب لمن حج البيت وزار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان في المدينة أن يزور القبر، لأن من باب التأدب أننا نقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد كما جاء في حديث أبي سعيد، ونحن نعلم أن الأدب في اللفظ لا شك أنه معتبر. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فالمقصود من هذا أن الأدب أن نقول إنما تشد الرحال للمساجد الثلاثة التي جاءت في الحديث، وما عداها من البقاع لا شك أنها لا تشد له الرحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال لغير هذه البقاع الثلاث من المساجد، فما عداها من البقاع من باب أولى. وهذه الصيغة من صيغ الحصر، لا تشد الرحال إلا، فالنفي أو فالاستثناء إذا جاء بعد نفي فإنها من صيغ الحصر، وهو من أقوى صيغ، وهو من أقوى مفاهيم، من أقوى يعني دلائل المفاهيم، فمفهوم الحصر من أقوى المفاهيم، حتى قيل إن قول عامة أهل العلم عليه، فدلنا ذلك على أنه لا يجوز شد الرحل والسفر لأجل هذا الشيء. وأما المصنف فإنه عبر بهذا اللفظ قصده لمن ذهب من مكة إلى المدينة فيكون قاصدا للمدينة لأجل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ثم إذا قصد المدينة فإنه يقصد قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالزيارة، ولا يكون قصده بالسفر القبر. وبهذا نكون قد يعني عملنا بالأحاديث ولم نعارض شيئا من السنن الواردة في استحباب زيارة القبور، ومنها على سبيل الخصوص قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. بعد ذلك بدأ يتكلم المصنف عن الهدي، والهدي نوعان، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فالواجب هو ما كان هدي تمتع وقران، وأما ما كان مستحبا فهو نوعان أيضا، فقد يكون الهدي ممن أتى بنسك، فالمتمتع والقارن وكذلك المفرد أيضا على قول بعض أهل العلم ممكن أن يسوق معه هديا، يسوق معه هدي أو يشتري هديا من مكة وتطوع به لله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 100 من الإبل في يعني حجه، وهذا كان من الهدي المتطوع به. النوع الثاني من الهدي قد يكون هدي بلا نسك، فيجوز للمسلم أن يهدي لبيت الله عز وجل ما شاء، حتى ولو لم يأتي بحج ولا بعمرة، حتى وإن لم يأتي إلى مكة، فيكون الشخص في بلده ويهدي هديا يذبح في مكة ويوزع على فقراء مكة أو يطعم منه ما شاء، إلا أن يكون نذرا. قال: لا يجب إلا بالنذر. طبعا نعم. قال: والأضحية سنة. إذن الهدي الذي هو السنة، النوع الثاني ذكرناه قبل قليل، هدي التمتع والقران، والأضحية كذلك سنة وليست بواجبة. قال: ولا تجب إلا بالنذر، أي ولا يجب الهدي ولا يجب الأضحية إلا بالنذر، إذا نذر الشخص أن يضحي، إذا نذر أن يضحي فحينئذ يكون واجبا. قال: والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن عندنا قاعدة أن الأفضل في العبادات العبادة إذا خصت بزمن فإنها تكون أفضل من غيرها، أفضل من العبادة المطلقة، كل عبادة مخصوصة بزمان فإنها تكون أفضل من غيرها من العبادات المطلقة. وأما العبادات المطلقة فإن ننظر في التفاضل بينها كمطلق الصلاة ومطلق يعني الصدقة أيهما أفضل، هكذا. وكل عبادة خصة في زمن فإنها تكون في هذا الزمن أفضل، ولذلك قال: إن التضحية وهي الأضحية أفضل من أن يتصدق المرء بثمنها. ولما جاء عند ابن ماجه من الدلالة على، وإن كان في الإسلام يعني مقال في قضية أن أفضل ما يفعل في يوم الحج في يوم الأضحى هو انهار الدم. قال: والأفضل فيهما، أي الأفضل في الهدي والأضحية، الإبل. قصده في الإبل أي أن يهدي إبلا خالصة من غير شرك فيها، يعني من غير اشتراك. وسأتكلم عن بعد قليل الاشتراك والتشريك في الإبل وفي البقر وفي الغنم. إذن المقصود بأن الأفضل بأن يهدي إبلا خالصة فتكون له ثم البقر. والدليل على أن الإبل أفضل من البقر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء في الساعة الأولى من يوم الجمعة فكأنما قدم بقرة، كأنما قدم يعني جملا، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، وهكذا. فدل على أن الإبل أفضل من البقر. قال: ثم الغنم. ودليله ما سبق في حديث التبكير يوم الجمعة. وأفضل الغنم الضأن ثم المعز، فإن الضأن أفضل من الغنم، فإن الضأن أفضل من المعز، وكلاهما يسمى غنما. ثم يلي الغنم أن يعني يضحي بسبع أو يهدي سبعا من إبل أو بقرة. هذا هو الترتيب الأفضلية. طيب، المراد بالسبع هو أن يشترك سبعة في هدي أو في أضحية من البقر أو من الإبل، فيشترك سبعة فيه، وهذا يسمى الاشتراك، بأن يشترك سبعة في بدنة، وهذا جائز للحديث ولا شك فيه. وأما التشريك في السبع فمعناه أن الشخص يشترك يكون له سبع بدنة ويدخل فيه أهل بيته، وهذا يسمى التشريك. إذن الشخص يجوز له أن يشترك في سبع بحيث يكون وحده مع غيره، يكون شريكا في سبع، هذا يسمى الاشتراك. وأما التشريك فهو أن يدخل في السبع ويدخل معه من شاء. وقد تكلم المتأخرون من الفقهاء هل يجوز التشريك في السبع أم لا، مع الاتفاق أنه يجوز التشريك في الغنم ويجوز التشريك في الإبل الخالصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة عنه وعن أهل بيته، فدل على التشريك، أشركهم معه في الأجر، فشركهم معه في الأجر. وهل يجوز التشريك في سبع البدنة أم لا يجوز؟ هذه المسألة المسائل تكلم عنها المتأخرون ولم يوجد كلام للمتقدمين فيها. فمن بعض أهل العلم من قال إنه لا يجوز ذلك، ومنهم الشيخ عبد الله أبا الطين في رسالة له مفردة، ونظر لعموم الأحاديث وكلام الفقهاء أنه إنما يجوز الاشتراك دون التشريك. وقال غيره من أهل العلم إنه كما يجوز الانفراد فإنه يجوز أيضا التشريك فيها، فإنه يجوز. وممن نص على ذلك وألف فيها رسالة أيضا خلاف الرسالة الأولى هو أيضا الشيخ عبد الرحمن بن السعدي، فإن له رسالة في بضع صفحات في جواز التشريك في سبع البدن. يقول الشيخ: ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، وهو ما كمل له ستة أشهر. لا يجزئ من الضأن إلا ما كان جذعا، والجذع هو الذي وقف شعره ثم مال بعد ذلك، وهو في الغالب ما تم له ستة أشهر، وهذا من الضأن. وأما ما عداه من الضأن فإنه لا بد أن يكون ثنيا، أي سقط ثناياه. لذلك يقول المصنف: والثني مما سواه. ثم بين سن الثني فقال: وثني الإبل ما كمل له خمس سنين، ومن البقر أي ثني البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة. وسبق الدليل عليها في الصحيح، وعرفنا أن هذا الإجزاء من باب الشخص وحده. وهل يجوز التشريك؟ نقول: أما الشاة فبإجماع، وأما التشريك في البدنة والبقرة فقد ذكرنا كلام أهل العلم فيها. قال: ولا تجزئ العوراء البين عورها. جاء في حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجزئ، وذكر من هؤلاء الأربع أولا قال: العوراء البين عورها. وقد حرص المصنف رحمه الله تعالى على أن تكون ألفاظ هذا الكتاب موافقة للحديث، ولذلك قال: البين العوراء البين عورها. والمراد بالعوراء هي التي ذهبت عينها فانخسفت العين. وأما ما ذهب ضوءها فهل تلحق بها أم لا؟ فيها روايتان. ولما نقول إن العوراء البين عورها لا تجزئ فمن باب أولى فيما لو كانت قد ذهبت عيناها معا، كلا العينين قد ذهبت. نعم. قال ولا العجفاء التي لا تنقي، والمراد بالعجفاء هي الهزيلة الضعيفة جدا التي لا تنقي، يعني أنها لا يعني يكون فيها لحم يكفي. وأيضا هذا جاءت من حديث البراء السابق. قال ولا العرجاء البين ضلعها، البين ضلعها يعني أنه يظهر عرجها في المشي، ولذلك فإنها تتأخر عن الغنم في ذهابها للمرعى وفي رجوعها منه. وكون العرجاء لا لا لا يعني لا تجزئ، لأن غالبا العرجاء يكون جسدها هزيلا لكونها تتأخر في ذهابها للمرعى وتتأخر في مشيها وفي رعيها. قال ولا المريضة البين مرضها، وأما المرض الباطن الذي لا يظهر فإنه معفو عنه. قال ولا العظباء، أما العظباء فإن الدليل عليه إنما هو حديث علي رضي الله عنه أنه قال نهي أن يضحى بأعظب الأذن والقرن، والمراد بالأعظب هو الذي يكون مقطوعا أذنه أو قرنه، تقطع أذنها أو قرنها. وقد سبق معنا أن الحكم إنما يكون للأكثر، والأكثر يكون بأكثر من النصف، ولذلك قال المصنف ولا العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، وأما إن ذهب النصف فما دون فإنه يكون مجزئا كما سيذكر المصنف بعد قليل. وهذه مبنية على القاعدة ذكرناها بالأمس، وهو أن الحكم للأكثر، المراد بالأكثر إنما هو ما زاد عن النصف ولو بقليل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وتجزئ البتراء، والمراد بالبتراء هي من لا ذنب لها، أي خلقت بلا ذنب. وهل يلحق بها ما قطع ذنبه أم لا؟ بأن يعني لها ذنب ولكنه مقطوع، مثل الآن الغنم الأسترالي فإنه يأتي وقد قصت إليتها لأجل أن تأكل أكثر فتكون أسمن، فهل تجزئ ما قطعت يعني إليته أو قطع ذنبه فيكون أبتر لا خلقة وإنما بفعل آدمي؟ المصنف رحمه الله تعالى في المغني ألحق ما قطعت يعني ذنبها بالأبتر، فقال إنه يلحق به ولو كان بفعل آدمي، لأنه داخل في عموم أبتر أنها بتراء. نعم. قال والجماء، والمراد بالجماء هي التي لا قرن لها، وكذلك أيضا يلحق بالجماء من خلقت بلا قرن، من خلقت بلا قرن خلق بلا من خلقت بلا أذن عفوا من خلقت بلا أذن، مما يلحق بالجماء من خلقت بلا أذن، لأننا قلنا إن العظباء دخلنا فيها حكم الأذن والقرن معا، فكذلك نقول إن الجماء التي خلقت بلا قرن يلحق بها كل شاة خلقت بلا أذن، وهذا قد يوجد أحيانا فنقول إنها مجزئة. قال والخصي، والمراد بالخصي من قطعت خصيتاه أو سلتا أو سلتا. والدليل على أن الخصي يجزئ أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين مخصيين عليه الصلاة والسلام. المذهب كما قلت لكم قبل قليل إن المراد بالخصي هو من قطعت خصيته أو سلته، وأما إن كان مجبوبا يعني قطعت مع آلته معا فإنه لا يجزئ، لا يجزئ عندهم هذا المجبوب، وإنما الذي يجزئ فقط الخصي دون المجبوب. طيب. قال أو شق وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها فإنها تجزئ أيضا، لأنها لا يصدق عليها أنها عظة ولأنه أقل من النصف. طبعا النصف ملحق بالأقل، يعني قطع نصفها فأقل. يقول الشيخ والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم. السنة أن تكون الإبل تنحر نحرا والغنم تذبح ذبحا، والنحر يكون بالطعن في اللبأة ثم بعد ذلك تكون قائمة وتكون معقودة يعني يدها اليسرى، وأما الذبح فإنها تكون موضوعة للأرض، وذلك بإمرار السكين على الحلق فيقطع اثنين من أربعة، وسيمر معنا إن شاء الله في التذكية. قال ويقول عند ذلك أي عند الذبح أو النحر بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يناسب أن يزيد بعد البسملة لفظ الرحمن الرحيم؟ الفقهاء يقول لا يناسب ذلك، وإنما يكتفي ببسم الله، ولو زاد لا حرج، لكن المناسب أن يقف عند بسم الله لورود النص به فقط. هذه هي طريقتهم، ونظروا للمعنى أيضا، هم نظروا للنص أولا ونظروا للمعنى، فإن الذبح لا تناسب فيه هذه اللفظ، يعني هاتان الصفتان من صفات الرحمن جل وعلا. قال ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، يجوز أن يذبح هذه الذبيحة المسلم والكتاب معا، لأن ذبيحة الكتاب حلال لنا، وإن ذبحها غير الكتاب من المشركين وغيرهم فإنها لا تجزئ، ولكن الاستحباب أن يكون ذابحها مسلما، هذا على سبيل الندب والاستحباب، لأنه يكون أعلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تذكر فيها البسملة ونحو ذلك من الألفاظ، فإنه أنسب أن يذبحها مسلم. قال وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل، الأفضل أن المرأة يلي بنفسه ذبح أضحيته وهديه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذبح 63 من هديه ثم أناب علي رضي الله عنه في ذبح الباقي. ولما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة اشهدي أضحيتك، وجاء في الصحيح أن أبا موسى الأشعري كان يأمر بناته أن يحضرن ذبح أضاحيهن، فدلنا ذلك على أن المرء أفضل أشياء أن يذبحها بنفسه، والمراد بالذبح والنحر، وما عدا ذلك فإنه لا سنة فيه، وهو قضية السلخ وما عدا ذلك والتقطيع، وإن المقصود إنهار الدم. ثم يلي ذلك أن يحضر الذبح، أن يحضر الذبح فتذبح بحضرته، ثم بعد ذلك أن يوكل مسلما. يقول الشيخ وقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد، أول وقت الذبح للهدي أو للأضحية إنما هو يكون بعد العيد بعد الصلاة، لحديث البراء وغيره، فإنه لا يجزئ الذبح قبل الصلاة، ومن كان في بلد لا يصلى فيها فإنه ينظر قدرها، ولذلك قال أو قدرها، أي بعد قدرها في إن كان المرء في موضع لا يصلى فيه. قال إلى آخر يومين من أيام التشريق. مشهور المذهب أن الذبح إنما يجوز في يوم العيد واليومين الثانيين بعده فقط، في يومين فقط، لأن الإمام أحمد حكى ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم، فقد قال الإمام أحمد أيام الذبح ثلاثة عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم، فحكى ذلك أنه قول أكثر الصحابة أو هو قول جميع الصحابة، لأنه قال عن غير واحد من الصحابة، فإنه قد حكى أنه يكون ثلاثة أيام، وثلاثة أيام تكون يوم النحر وبعده يومان. ولذلك فإن المذهب أن آخر وقت يجوز فيه الذبح إنما هو غروب الشمس من يوم الثاني عشر، ولا يجوز الذبح بعد ذلك، ما يجوز أن تذبح الأضحية بعد ذلك إلا أن تكون الأضحية معينة فيكون ذبحها من باب القضاء. لو أن امرأة عين أضحية بعينها ونسي ذبحها إلى هذا الوقت فنقول حينئذ يجوز لك أن تذبحه من باب القضاء، لكنك لم تؤدي الواجب، فيكون قضاء للمعين. وأما غير المعين فإنه يكون قد فات محله. يقول الشيخ وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية، والهدي بقوله هذا هدي، أو بإشعاره وتقليده مع النية. الأضحية إما أن يعني تكون معينة أو غير معينة، غير المعينة أن ينوي الشخص أضحية ولكنه لا يحدد شاة بعينها أنها هي المضحى بها. وأما إن حدد شاة معينة أنها هي المضحى بها فإنها تكون معينة، فإذا عينت فلا يجوز بيعها ولا يجوز هبتها ولا يجوز تبديلها إلا بما هو خير منها فقط، وكل ما كان من شعرها وصوفها فإنه يتصدق به إذا جز، يعني إذا جز الصوف فإنه يتصدق به وهكذا. وهذا فائدة التعيين، يعني أن نماءها يكون داخل في صدقتها، يكون داخلا في صدقة في الصدقة. نحن نقول إن التعيين لا يلزم بالنية فقط، بل لا بد أن يكون مع النية في عمل. والعمل الذي تكون به يعني الشاة وبغيرها معينة أمران، إما أن يتلفظ فيقول هذه الشاة أو هذه البقرة أو هذه الناقة هدي، فاللفظ عمل لأن الكلام من أعمال اللسان، أو أن يقلده، ومعنى التقليد أن يجعل على حلقه قلادة، وقديما كانوا يجعلون للهدي قلائد كأن يجعل على حلقه نعلا مثلا، يقلدها بنعل ونحوه، وهذا عرف عندهم أن ما قلد بنعل فإنه يكون هديا، يعني يجب أنه يذبح هديا أو يكون أضحية وهكذا، هذا يسمى تقليد. والتقليد عرفي، فقد يكون بقلادة وقد يكون بعلامة. فلو أن الناس عندهم عرف مثلا على سبيل المثال أن الشاة إن وضع عليها الرسم الفلاني أو الرسم الفلاني باللون فإنها تكون أضحية ربما، فنقول إن هذا بمثابة التقليد لأنه عمل خصصت به هذه الشاة عما عداها. ونحن عندنا قاعدة دائما أكرر هذه القاعدة في قضية ما الذي يشترط فيه النية فقط يكتفى فيه بالنية فقط، وما الذي لا يكتفى فيه من النية بالنية فقط بل لا بد من النية مع النية من عمل. فنقول إن كل ما كان ناقلا عن الأصل فإنه لا يكتفى فيه بالنية بل لا بد من العمل مع النية، وكل ما كان فيه رجوع إلى الأصل فإنه يكتفى فيه بالنية. مثال ذلك هنا معنا في الأضحية، الأصل عدم وجوب التعيين في هذه الأضحية المعينة، فالنقل من كونها عينا مملوكة للشخص إلى كونها هديا على خلاف الأصل، فلا يكتفى فيه النية فلا بد فيه من عمل وهو التلفظ أو التقليد. وأما الرجوع الأصل فيكتفى فيه بالنية، ولكن هنا الرجوع الأصل لا يؤثر فيه. طبعا الرجوع الأصل مثل ماذا؟ مثل قطع الصلاة، فمن قطع الصلاة فإن مجرد نيته قطع الصلاة يقطعها، وكذلك الصوم، ومثله يقال في الزكاة في نقل العروض من كونها عروض تجارة إلى كونها عروض قنية، مجرد أن المرء ينوي أن هذه العروض التجارية عروض قنية فإنه حينئذ ترجع لأصلها. ومثله يقال أيضا في اللقطة، فإن المرء إذا التقط لقطة ونوى التقط وقت الالتقاط نوى أن يتملكها ولم ينوي التعريف فإن يده تكون عادية لأن نيته هنا وافقت عملا، ولكن لو التقطها لأجل أن يعرفها ثم بعد ذلك نوى أن يتملكها ولم يعمل عملا فإن لا تصبح يده عادية وإنما تصبح يده يد أمانة. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يعطي الجازرة، والمراد بالجازر هو الذي يقوم بجزارة الغنم ونحوها من الأنعام وذبحها. قال ولا يعطي الجازرة بأجرته شيئا منها، يعني لا يجوز أن يعطي هذا الذي يقوم بذبحها في مقابل الأجرة شيئا من هذه الأضحية أو الهدي، لأن الهدي الأصل فيه أنه لا يباع، فكذلك بعد الذبح لا يعطى أجرة، فلا يجوز أن يكون من باب الأجرة، لكن يجوز من باب الهدية. نعم يقول إنه يجوز، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز، لا يجوز أن يباع، وسيمر معنا إن شاء الله الحديث عن بيعها بعد قليل. قال والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. والدليل على هذه الأقسام الثلاث قول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، والقانع هو الإهداء والمعتر هو الفقير، فدل على أنه يؤكل ويهدى ويتصدق بها. نبدأ في أولها، فقول المصنف أن يأكل من أضحيته ثلثها، المراد بالثلث على سبيل التقريب ليس المقصود على سبيل التحليل أولا، هذا من جهة، وإنما على سبيل التقريب. الأمر الثاني أن قوله أن يأكل المقصود الأكل الحقيقي، وليس معنى ذلك أنه يجوز في هذا الثلث أن يبيعه، فإنهم يقولون لا يجوز له أن يبيع الثلث الذي أبيح له أكله أو الجزء الذي أبيح له أكله، وإنما يأكلها حقيقة أو بمعنى الأكل. قال ويهدي ثلثها أي يهديه لغير الفقراء كقرابات ونحوهم، ويتصدق بثلثها، والتصدق واجب، يجب أن يتصدق بجزء من الأضحية وجوبا. قالوا وأقل ما يسمى جزءا يتصدق به من الأضحية أن يتصدق بمقدار أوقية. ولذلك يقولون إن من أخذ أضحيته كاملة فأكلها كلها ولم يتصدق بشيء منها وجب عليه أن يشتري أقل ما يجب التصدق به فيتصدق به من باب القضاء. يجب عليه أن يشتري لحما بمقدار أوقية ثم يتصدق به على أقل تقدير، فيجب أن يتصدق بها. والدليل على وجوب التصدق من الأضحية الآية، أن الله عز وجل أوجب ذلك، وإنما أوجبنا فقط الصدقة لأن فيها حقا لله عز وجل، وأما الأكل فيجوز للشخص أن يسقطه والإهداء كذلك. فدلنا ذلك على أن الصدقة واجبة، السنة أن يكون بثلثها، والواجب إنما يكون بأقل ما يسمى وهو الأوقية. طيب، هذا التقسيم إلى ثلاث وهو ثلث يهدى وثلث يؤكل وثلث يصدق به، نقول هذا شامل لجميع الهدي سواء كان الهدي واجبا أو كان الهدي مندوبا ولا فرق. نعم، يقول طبعا نتكلم عن الأضحية، إذا كان الأضحية واجبة أو كانت الأضحية مندوبة، لأن الهدي سيتكلم على طيعة. قال وإن أكل أكثر جاز، أي وإن أكل أكثر من الثلث جاز، طبعا بشرط أن يبقي شيئا فيتصدق به، وعرفنا أن أقل شيء يصدق عليه هو الأوقية. قال وله أن ينتفع بجلدها لا ولا يبيعه ولا شيئا منها. للمرء أن ينتفع بالجلد بأن يجعله متاعا في بيته ونحو ذلك، كان يجعله في سراج يعني على في سرج الإبل وغيرها، ولكن لا يجوز له بيعه، لأنه إن باع الجلد فإنه في هذه الحال يكون قد عاوض عليه، والمعاوضة لا تجوز، فيه معنى الربح البيع، فلا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعه ولا شيئا منها، ما يجوز أي بيع أي عضو من أعضائها. طيب ما الذي يفعل به؟ نقول إن هذه الأعضاء إما أن ينتفع بها بنفسه أو أن يتصدق بها، وإذا تصدق بها جاز للمتصدق عليه أن يبيعها، يجوز له أن يبيعها حينئذ. الأمر الثالث ذكر ابن رجب أنه يجوز يعني إبدالها بشرط أن يكون ما أبدلت به شيئا من متاع البيت. انظر معي، هذا الجلد يجوز إبداله بشيء، أخذ الجلود الغنم التي عندي وأذهب لشخص وأقول خذه وأعطني شيئا أنتفع به، لكن لا تبعه بنقد، يقول أبدلها. ولكن عندنا فرق بين الإبدال وبين ماذا؟ الاستبدال. هناك عندنا إبدال وهناك استبدال وهناك تبديل، إبدال واستبدال وتبديل، هذه أين تذكر؟ في باب لا، في باب الوقف، لما من مفردات المذهب أنه يجوز إبداله واستبداله وتبديله. فالإبدال بشيء آخر مثل هنا إبداله بشيء آخر، والاستبدال أن تبيعه وتشتري بثمنه شيئا آخر. الجلود عند الفقهاء يقولون لا يجوز أن تبيعه وتشتري بها شيء، لأنه يكون فيه معنى التجارة، وإنما تبدلها بشيء تنتفع به أنت في بيتك، فأخذ الجلود وتذهب بشخص يقول خذها وأعطيك بها مثلا أي شيء، كرسي مثلا أو شيء آخر. هذا كلامهم من باب يعني التضييق في قضية عدم البيع في الجلود. يقول المصنف أما الهدي فإن كان تطوعا استحب له الأكل منها، بخلاف الأضحية فإنه يباح له الأكل منها. قال استحب له الأكل منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت، يعني بجزء فطبخت له، وأكل من لحمها وحسى من مرقها عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث ثابت عند الإمام أحمد بإسناد جيد. قال ولا يأكل من كل واجب، أي كل دم واجب على الشخص، إما بسبب فعل محظور أو بسبب ترك واجب أو بسبب نذر مطلق. شوف، كل من نذر نذرا مطلقا فإنه يحرم عليه أن يأكل منه، من نذر أنه يذبح شاة سواء في الحج أو في غيره، أو أن يهدي لبيت الله عز وجل شاة يحرم عليه أن يأكل منه. الأصل أن النذر المطلق للفقراء لا يؤكل من شيء، لكن إن كان قد نوى أن يأكل أو استثنى فقال أن أكل منه فإنه حينئذ يجوز. قال ولا يأكل من كل واجب إلا هدي المتعة والقران، لما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه عليه الصلاة والسلام. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأكل من شعره ولا من بشره شيئا حتى يضحي. قال الحديث ثابت مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وهذا يدلنا على أن من أراد الأضحية فإنه إذا دخلت عليه العشر فإنه يمنع منع تحريم بظاهر النص من أن يأخذ من شعره لا قصا ولا حلقا ولا من بشره أي من أظفاره شيئا حتى يضحي. والمقصود بهذا من أراد سواء عين أو لم يعين، سواء عين الأضحية أو لم يعينها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا بد أن تكون الإرادة خالصة غير مترددة، لأننا قلنا إن التردد في النية كمن لا نية له. الأمر الثالث أن الذي يمسك هو الذي أراد الأضحية ودفع الدراهم كما قال الإمام أحمد، وأما من كان وكيلا عنه ونائبا فإنه لا يمسك، فالذي يمسك إنما هو الذي دفع النقد وهو الذي أراد، وأما الوكيل فلا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أو المضحى عنه كذلك فإنه لا يمسك. يقول الشيخ باب العقيقة، والمراد بالعقيقة هي الشاة التي تذبح عند الولادة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث سمرة وغيره قال كل مولود مرهون بعقيقته، وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن أسباطه عليه الصلاة والسلام لما ولدوا فعق عنهم بشاتين. وهذه العقيقة سنة كما ذكر مصنف الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قول المصنف أولا عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه، أولا نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلام تذبح عنه شاتان، والمراد بهاتين الشاتين أي من الغنم، ويجزئ أيضا ولكنه أن تكون يعني من الضأن ويجزئ أيضا أن تكون من المعز، ويجوز أن تكون من المعز. وقوله مكافئتان أي يكون فيهما شروط التي يجب توفرها في الأضحية التي سبق ذكرها من حيث السن ومن حيث الصفات. قال وعن الجارية شاة واحدة، ثم قال المصنف تذبح يوم سابعه أي في اليوم السابع الذي ولد فيه، وليس المقصود كما يظن كثير من الناس إذا أتم سبعة أيام، وإنما في اليوم السابع الذي ولد فيه. فلو ولد في اليوم السبت فإنه يذبح عنه في اليوم في يوم الجمعة، فقوله في سابعه أي في اليوم السابع الذي ولد فيه لا بعد تمامه كما قد يخطئ بعض الناس فيه. وعندما نقول يذبح يوم سابعه نحن نقول إن اليوم والليلة سواء في الذبح، وبناء على ذلك فمن ولد في الليل فإن وليه يذبح عنه في نفس الليلة من السابع أو في اليوم الذي يليها أم الذي يسبقها في اليوم الذي يليها. فلو أن شخصا يعني ولد له مولود في ليلة الأحد يعني الليلة التي تكون سابقة للأحد فإن تمامها يوم السبت إما في نهاره أو في ليلته التي تكون السابقة، إذن فاليوم يتبع الليل. قال ويحلق رأسه. طيب قبل أن نتكلم عن حلق رأسه قال تذبح يوم سابعه، هذا يدلنا على أن الذبح إنما تكون للصبي إذا كان حيا، وأما إذا كان ميتا فإنه لا يعق عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح عنه يوم سابعه، والصبي إذا مات بأن كان سقطا مثلا أو توفي بعد خروجه وقد استهل فإنه لا يوجد له سابع لأنه توفي. وعندنا قاعدة أن السنة إذا فات محلها فإنها تسقط، فالسقط لا يعق عنه، وهذا يدل عليه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرهون بعقيقته. قيل بمعنى مرهون أي مرهونة سلامته بعقيقته. يقول ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقة أي فضة، وهذا شامل للذكر والأنثى معا، فكلاهما يحلق رأسه. وقد تكلم بعض أهل العلم في قضية الصدقة، هل هي خاصة هل في السنة، هل السنة بمجموع الأمرين أم السنة بالتصدق فقط والحلق إنما هو وسيلة؟ أعيد، هل السنة كلاهما الحلق والتصدق بوزنه من الذهب بوزنه من الورق أي الفضة فيكون كلاهما مقصودا، أم أن المقصود والسنة إنما هو الصدقة والحلق إنما هو وسيلة؟ ونحن نعلم أن الوسيلة إذا تحقق وجود المقصد بدونها فإنها تسقط ولا تكون حينئذ سنة. فمن استطاع أن يقدر كم مقدار الذهب أو سيزيد من عنده الفضة وسيزيد من عنده فإننا نقول ليست في حقه، ليس الحلق سنة في حقه. نقول ظاهر كلام الفقهاء أن كلا الأمرين سنة، الحلق سنة والتصدق أيضا بوزنه ورقا سنة. يقول فإن فات أي فات الذبح في اليوم السابع ففي 14 أي في اليوم الرابع عشر. قال فإن فات ففي 21، فإن فات الواحد اليوم 21 فإنه لا يتقيد بأسبوع بل يذبح في أي وقت شاء. قال وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما، بمعنى أنه يقطعها أجدالا مفصلة تفصيلا، وقد جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها، وهذا من باب التفاؤل بأن هذا المولود يكون سليما. ولذلك نقول إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مرهون أي مرهونة سلامته، ولذلك يتفاءل به أو يتفاءل بتقطيعها أجدالا وتفصيل أعضائها ونزعها وعدم تكسير عظمها عند الذبح أنه يكون بدنه سليما. وقد جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها، وقد حكى الاتفاق عليه أنه مستحب على سبيل الاتفاق، حكاها بن عبد البر. طبعا عندما نقول ولا يكسر عظمها عند الذبح، وأما لو أراد يعني آكلها سواء كان هو الذي يعني ذبحها أبو الصبي ووليه أو من أهديت له أن يكسر العظم فيها بعد ذلك فإنه لا مانع منه، وإنما المقصود التكسير وقت الذبح. قال وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك، يعني حكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك من حيث السن ومن حيث أنها تقسم إلى ثلاثة أقسام وفي غير الأحكام التي سبق ذكرها. لكن يقولون يعني الأضحية تفارق العقيقة في مسألة، وهي أن الأضحية يجوز أن تكون سبعا، وأما العقيقة فلا تجوز أن تكون شركا أي سبعا، لا يجوز الاشتراك فيها، لا يجوز أن تكون شركا في دم، وإنما تكون خالصة إما من الغنم أو من الإبل وغيرها. يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيع. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن البيع، والفقهاء رحمه الله عليهم يبدأون بالبيع في أول أحكام المعاملات لأنه الأصل فيه، ولذلك فإنهم يحيلون على كثير من جزئيات المعاقدات والبيوعات بهذا الباب. وكما ذكرنا في أول الشرح في أول هذا الكتاب قلت لكم أن المصنف حرص على أمرين، الأمر الأول أنه يورد في أول كل باب أصل الباب الذي يرجع له من آية أو حديث، والأمر الثاني أن المصنف حرص كثيرا على أن تكون ألفاظه موافقة لأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح جدا في كتابه. يقول المصنف قال الله تعالى وأحل الله البيع، هذه الجملة تدلنا على أن الأصل في المعاقدات الإباحة، وهذا قول عامة أهل العلم. وبناء على ذلك فإننا يجب أن نعلم أمرا ونقدم قبل هذا الأمر بمقدمة يسيرة. نقول إن الشخص إنما يتملك المال بأحد أسباب ثلاثة، لا يمكن أن يتملك المرء مالا إلا بواحد من أسباب ثلاثة، إما أن يتملكها بسبب الإرث، أو أن يتملكها بسبب المعاقدة، أو أن يتملكها بسبب تملك المباحات. إذن لا يوجد أي سبب من أسباب الملك غير هذه الأمور الثلاثة، إما أن يرث من مورثه مالا، وإما أن يكتسب مال عن طريق عقد، والعقد كالبيع والإجارة وغير ذلك من الأمور، والسلم وغيره من الأمور التي في تفصيلها بعد إن شاء الله. السبب الثالث للتملك قلنا ماذا؟ تملك المباحات. تملك المباحات، والمباحات أنواع، منها أن يحتطب أو أن ينزع ماء أو أن يصطاد من بحر أو بر أو أن يلتقط لقطة أو أن يجد معدنا أو ركازا أو دفنا ونحو ذلك من المسائل، وأنواع المباحات كثيرة جدا تتجاوز العشرة. فالمقصود من هذا أن هذه ثلاثة أسباب. باب البيع هو أهم باب للسبب الثاني من أسباب التملك وهو المعاقدة، ولذلك حينما نتكلم عن البيع فإنما نتكلم عن أهم أسباب المعاقدة. هذا الأمر الأول، المقدمة التي أردت أن آتي بها. الأمر الثاني عندنا أننا نقول إن الأصل في المعاقدات، وانتبه لهذا الأصل فإنه مهم جدا مهم جدا، نقول إن الأصل في المعاقدات وفي البيوعات أن كل عقد يجوز ويصح، هذا هو الأصل. والدليل عليه قول الله عز وجل وأحل الله البيع، فدلنا ذلك على أن كل بيع وكل معاقدة فالأصل فيها الجواز. ولا يحرم من المعاقدات والبيوع إلا ثلاثة أسباب فقط. كل البيوع تجوز، كل المعاملات تجوز والمعاقدات، إلا ما وجد فيه واحد من ثلاثة أمور، ويجب عليك أن تحفظ هذه الأمور الثلاثة. ما هي الأمور الثلاثة؟ الأمر الأول أن يكون البيع أو العقد على شيء محرم عينه، أن يكون على شيء محرم العين، مثل الخمر والخنزير فلا يجوز بيعها ولا الإجارة عليها ولا المعاقدة عليها بأي صورة من الصور. الأمر الثاني أن يكون العقد فيه ربا. الأمر الثالث أن يكون العقد فيه غرر. غير هذه الأسباب الثلاثة فإن العقود كلها جائزة. من باب الاستذكار نقول إن الشخص يتملك مال بأحد أسباب ثلاثة: الإرث والمعاقدة وتملك المباحات. الإرث سنتكلم عنه في الفرائض إن شاء الله، وتملك المباحات أفرد لها الفقهاء أبوابا كاللقطة، ويريدون بعض أجزائها في أجزاء أخرى وأحياء الموات لأنه من تملك المباحات، والباقي يبثونه في أبواب الفقه. الأمر الثالث المعاقدة وهو البيع هو أهم أبوابه وما يأتي بعده. قلنا إن المعاقدات كلها تجوز وأحل الله البيع، الأصل أن المعاقدات كلها تجوز إلا ثلاثة أنواع من العقود لا تجوز. الأمر الأول ما نهي عنه لعينه، وهذا سهل جدا جدا سهل، وهو الخمر والخنزير، وبعض العلماء يتجوز فيه كالنجاسات وغيرها سنتكلم عنها إن شاء الله بعد قليل. الأمر الثاني ما كان من باب الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الأمر الثالث ما كان من باب الغرر. ما عدا هذه الثلاث فإنها تجوز، كل عقد لا يوجد في هذه الأمور الثلاثة فإنه جائز، إذ الأصل في العقود الإباحة وأحل الله البيع. طيب، إذن قال الله عز وجل أحل الله البيع، هذا يدلنا على أن الأصل في المعاقدات الإباحة إلا مستثني. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن البيع ما هو، فقال البيع معاوضة المال بالمال. قول المصنف إن البيع معاوضة عبر بصيغة المفاعلة، بصيغة المفاعلة، والمفاعلة هي من أفعال المشاركة، فلا بد أن يكون فيها اثنان، ولذلك فإن البيع يشترك فيه اثنان، فكل عقود المعاوضات لا بد أن يكون فيها اثنان، وكذلك عقود التبرعات لا بد أن يكون فيها اثنان، لا بد أن يكون موقوف عليه، لا بد أن يكون متصدق عليه، فكل العقود المالية التي فيها تملك لا بد أن يكون فيها مشاركة بين اثنين، والبيوع بخصوصها لا بد أن يكون فيها طرفان. طبعا هناك عقود يكتفى فيها بطرف واحد لكن ليس التملك، مثل عقود يعني مثل عندك عقد الطلاق، لأن الطلاق عقد شخص واحد هو الذي يتكلم به، ومثل عندك الكفالة فإن الكفالة من عقود ذات الإرادة المنفردة، لأن الشخص يكفل وحده لكنه لم يملك غيره شيئا إلا بعد عند عدم الوفاء بالدين. طيب، إذن عرفنا معنى المعاوضة أنه لا بد أن يكون من اثنين، وقولنا أنه لا بد أن يكون من اثنين قد يكون ذلك حقيقة وقد يكون حكما، قد يكون حقيقة وقد يكون حكما. وكيف يكون المعاقدة بين اثنين حكما؟ نقول هذه في العقود التي يجوز تولي طرفي العقد فيها. هناك عقود يجوز للمرء أن يتولى طرفي العقد يكون بائعا ومشتريا، وهناك عقود لا يجوز تولي طرفي العقد فيها. فالعقود التي يجوز تولي طرفي العقد فيها في الحقيقة هما اثنان، فشخص باع عن نفسه وتوكل عن غيره في الطرف الثاني، أو توكل عن الطرفين في البيع والشراء. والضابط في العقود، هذا خارج الدرس لكن نأخذ هذا الضابط، أن الضابط أن العقود الأصل فيها جواز تولي طرفي العقد إلا العقود التي يشترط فيها القبض. فالعقود التي يشترط فيها القبض لا يجوز تولي طرفي العقد فيها. من العقود التي يشترط فيها القبض ماذا؟ الصرف، ومنها ماذا؟ السلم، فإن يشترط فيه قبض الثمن، ومنها أيضا الشركة على مشهور مذهب، فإن وهو قول أكثر أهل العلم فإن الشركات يجب فيها أن يعني يقبض الثمن، ولذلك هم يتوسعون أنه لا يجوز أن تكون مال الشركة دينا في الذمة، بل يجب أن يكون عين مسلمة وهكذا. طبعا هم يتوسعون في هذه المسألة سيأتي إن شاء الله باب الشركات. إذن الأصل أنه يجوز تولي طرف العقد، فهو اثنان حكما لا حقيقة. طيب انظر معي، يقول الشيخ معاوضة المال بالمال. المال عند الفقهاء يشمل أمرين، يشمل الأعيان والمنافع. المال يشمل الأعيان والمنافع. وقبل أن نتكلم عن تعريف المال وما الذي يخرج فيه وما لا يخرج، أريد أن نعرف شيئا، أن الأشياء التي ينتفع بها الشخص ويتملكها ثلاثة أشياء، إما أعيان أو منافع أو اختصاص، ثلاثة أشياء. الأعيان أشياء الملموسة التي ترى ويمكن يعني الإحساس بها بأحد وسائل الإحساس، هذه أعيان لأنها مأخوذة من العين، الرؤية بالعين. المنافع هي الأشياء التي ينتفع بهذه الأعيان بها، فالدابة والسيارة منافعها الركوب والحمل والبيت السكنة وهكذا. الاختصاص، الاختصاص هو الذي يسمى بالانتفاع، والاختصاص هو وصف يكون للشخص وصف، ولكنه ليس من باب المالية، لا يسمى مالا. ولذلك يقول الفقهاء إن الاختصاص لا يجوز المعاوضة عليه على سبيل الانفراد، وإنما يجوز المعاوضة عليه من باب التبع، فيجوز مع العين أو مع المنفعة. وسيأتي لها تفصيل إن شاء الله في محله، بس أريد أن نعرف الآن قضية الاختصاص على سبيل السرعة. طيب، إذن قلنا إن المال الذي يجوز بيعه وشراءه إنما هو ثان، إما أن يكون عينا وإما أن يكون منفعة. فالعين المبادرة بها تسمى بيع عادي، ومبادرة المنفعة تسمى عقد إيجار كما نعلم جميعا. طيب، هذه العين أو المنفعة يقولون لا بد أن تكون فيها منفعة مباحة لغير حاجة، ولذلك لما عرف الفقهاء المال قالوا هو ما فيه منفعة، سواء كان عينا أو هو منفعة في ذاته، ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة. بناء على ذلك فما لا منفعة فيه، سيأتي مثال بعد قليل، فلا يجوز بيعه ولا يسمى مالا. ما فيه منفعة لكنها محرمة ليست مباحة شرعا فإنه لا يسمى مالا ولا يجوز بيعه. الأمر الثالث، ما فيه منفعة مباحة لكنها إنما تباح عند الحاجة والضرورة فإنه أيضا لا يجوز بيعه ولا يسمى مالا. فكل واحد اختل فيه واحد من هذه الأمور الثلاثة فإن وضع اليد عليه من باب الاختصاص لا من باب الملكية للمال، وسيأتي أمثلتها بعد قليل. إذن المال له ثلاثة قيود، وهي المنافع والأعيان، أن تكون منفعة، الأمر الثاني أن تكون فيه منفعة، أن تكون منفعة مباحة، وأن تكون لغير حاجة أو ضرورة. أتي بسرعة بأمثلة يعني لأن سيأتي بعد قليل المصنف لذكرها. ما لا منفعة فيه مثل له المصنف وسيأتي بعد قليل كالحشرات، يقول ليس فيها منفعة، إذا ليست مال لا يجوز بيعه، لأن الإنسان مستخلف في هذا المال الذي عنده، لا يجوز أن يبذله في شيء لا نفع فيه. هذا واحد. فيه منفعة لكنها محرمة كالخمر، فإن الخمر منفعتها كلها محرمة لا يجوز انتفاع بها، لكن من كانت يده على خمر فإن يده يد اختصاص. ما معنى يد اختصاص؟ أن هذه الخمر إذا انقلبت وحدها خلا تملك الخل، إذا انقلبت وحدها من غير تخليل من الآدمي تملكه، ولا نقول إنه مباح لمن وجده، فهو من باب الاختصاص لا يجوز بيعه لأن يده يد اختصاص لا يد ملك. هذه منفعة محرمة، الخنزير كذلك. طيب، منفعة مباحة لكنها إنما تجوز عند الحاجة. ما مرادنا بالحاجة؟ أي أنها مستثنى، دائما كل مستثنى هو حاجة. عندي قاعدة، كل شيء استثناه الشارع فإنها حاجة، لتعرف الحاجة. لأن جاءني سؤال قبل أمس، ما الفرق بين الحاجة والضرورة؟ كثير من الإخوان يظن أن المراد بالحاجة والضرورة فرق بينهما، أن الضرورة هي التي يترتب على فواتها فوات أحد المقاصد الخمس، وأن الحاجة هي التي يترتب على فواتها الحرج والمشقة. هذا غير صحيح، هذا الكلام موجود في كتب الأصول، هذا هو تعريف الحاجة والضرورة في كتب الأصول، بينما الحاجة والضرورة في كتب الفقه يختلف معناها، فإن الضرورة هي محتاجة إلى عينه، والحاجة هي محتاجة إلى وصفه، فكل ما استثني هو محتاج لوصفه، فإن يكون محتاجا، فنعرف أن هذا الأمر أبيح من باب الحاجة أو من باب الأصل في الاستثناء. إذا نقول كل ما كان مستثني استثني استباحته فهو من باب الحاجة. مثاله أن الشارع حرم اقتناء الكلب ولكن أباح لك امتلاك كلب الصيد والحرث، إذن فيدك عليه يد اختصاص فلا يجوز بيعه، ولذلك نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن بيع الكلب. الكلب مال فيه منفعة مباحة لكنها لحاجة فلا يجوز بيعه، لأن المنفعة للحاجة وليست لغيره، وذلك سيأتي إن شاء الله تفصيله بعد قليل. فقاعدة الفقهاء من أين أتوا بها؟ أتوا بها من استقراء النصوص. يقول الشيخ ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح، كل شيء فيه نفع مباح فإنه يجوز بيعه كما مر معنا قبل قليل، وما لا نفع فيه مباح كما سيأتي بعد قليل نفعه محرم كالخمر والميتة فإنه لا يجوز. قال إلا الكلب، فإن الكلب نفعه مباح ولكن إباحة نفعه ليش؟ للحاجة. للحاجة كيف عرفنا أنها للحاجة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناءه واستثنى نوعا من الكلاب، فدل على أن اقتناءه للحاجة، على أن اقتناءه للحاجة. مثله نقول في الزيوت، الزيت المتنجس تسمى النجاسة الحكمية للحقيقية، المتنجس لا يجوز الانتفاع به لكن يجوز الانتفاع به في الاستصباح، استثني الاستصباح فدل على أنه استثنى، فحينئذ على المذهب لا يجوز بيعه، كل متنجس لا يجوز بيعه، سيمر إن شاء الله بعد قليل، لأن الانتفاع به لماذا؟ للحاجة. للحاجة السرجين اللي هو السماد أبيح الانتفاع للحاجة فلا يجوز بيعه هكذا. قال إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه مطلقا، سواء كان مما استثني بالنص جواز اقتنائه أو لم يستثنى. والدليل على ذلك قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب كما ثبت في الصحيح من حديث غير واحد من الصحابة، من الصحابة رضوان الله عليهم كأبي مسعود البدري وغيره اللي هو أبو مسعود الأنصاري، فإنه قد ثبت عنه النهي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب فلا يجوز ثمن الكلب. طيب. قال ولا يجب غرمه على متلفه، أي لا يجب على من أتلف كلبا ولو كان الكلب مباح الاقتناء كأن يكون كلبا معلما، لا يجب غرمه أي قيمته، لأن أصلا الشرع لم يجعل له قيمة وإنما أباح اقتناءه، ولكن يأثم آثمه ولا شك، وقد يعاقب من باب التعزير. ولكنه نقول لا يغرمه لا ضمان فيه لأنه لا قيمة له ما يقوم، إذ لو قومته لأبحت بينه فلا قيمة له ليست له قيمة. طيب قبل أن أنتقل من هذه الجملة للجملة التي بعدها أو أخذ الحديث من أنتقل الجملة التي بعدها، قال وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. هذا الحديث يدلنا على أمرين، الأمر الأول أنه لا يجوز اقتناء الكلاب لقوله نقص من عمله كل يوم قيراطان، فيحرم اقتناء الكلاب إلا ما استثني وهما نوعان من الكلاب كلب الصيد وكلب الماشية، وقد جاء في بعض الروايات عند النساء وكلب الحرف، فدل على أنها نوعان أو ثلاثة إن أدخلت الحرف في الماشية وإن شئت فصلته. والمراد بكلب الحرف هو كلب الحراسة، فقد يجعل المرء في بيته أو في مزرعته كلبا، إذن فأصبحت الكلاب على سبيل التفصيل ثلاثة التي أبيحت: كلب الماشية بالرعي، وكلب الصيد المعلم أو قبل تعليمه لأجل أن يعلم، والأمر الثالث كلب الحرف وهو كلب الحراسة. هذه الثلاثة فقط هي التي يجوز اقتناؤها، والاقتناء لا يبيح البيع، لا يبيح البيع. لما نقول؟ لأن البيع إنما يكون لما فيه نفع مباح على الإطلاق لا عند الحاجة. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية، انظروا معي، لو نظرنا للسنور القط فهل يجوز بيعه أم لا؟ يجوز بيعه. طبعا هو في حديث مسلم أن رسول الله نهى عن ثمن السنور، هذا الحديث الفائدة قال الإمام أحمد إنه لا يصح، وقال إنه مدرج من قول أبي الزبير وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأحمد كان يعل هذا الحديث ولا يرى صحته. والفقهاء يقولون إن السنور يجوز بيعه على مشهور المذهب خلافا لما اختاره ابن رجب في القواعد وصاحب الفائق وغيره، وقالوا لأن يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت النار امرأة في هرة لها، قالوا واللام تقتضي التمليك فهي مالكة للهرة، فدل على أنه يجوز بيع السنور. وأما الحديث فإنه ضعيف، أو أنه محمول على بيع هر لا نفع فيه، وسيأتي بعد قليل. إذن الهر نقول إن فيه نفعا، وهذا النفع معتبر، كأن يشتري هرا ليأكل يعني خشاش الأرض، يأكل بعض الناس يأتي بالقطط لتأكل الفئران، وهذا معروف، فإن من عنده حظائر لإبل أو غنم قد يأتي بالهر قصدا ليجعلها فيها لكي تأكل بعض خشاش الأرض من الفئران أو بعض الخشاش الموجود في الأرض فتأكله الهرة، ففيه نفع لا شك واضح وبين. ولذلك فإن مشهور المذهب أنه يجوز بيع الهر بشرط أن يكون فيه نفعا، وأما من اشتراه لغير نفع كمن يشتري لأجل الزينة، يشتري الهرة لأجل أن يربيه للزينة فيقول إن هذا النفع ملغي، فيكون مما لا نفع فيه فلا يجوز الشراء ولا بيعه، وما حرم بيعه حرم شراء والعكس. طيب في خلاف قضية الثلاثة هل يجوز بيعها أم لا عند صاحب الفائق، لا أريد أن أذكره اختصار النقل. طبعا لو نشيلها بسرعة، قول المصنف هنا لا يجوز بيعه يشمل ما حرم اقتناؤه وما لم يحرم اقتناؤه، واختار صاحب الفائق وهو ابن قاضي الجبل أنه يجوز بيع الكلب الذي يجوز اقتناؤه، ولكن المذهب قاعدة مضطردة أنه لا يجوز بيعه مطلقا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه. انتبه، هذه الجملة تحتاج إلى فهم، فأرجو أن تركز معي، أرجو أن تركز معي. الشخص إذا أراد أن يبيع شيئا فإما أن يبيع موصوفا وإما أن يبيع معينا، وقولنا موصوف يعني غير المعين، يعني أحيانا الفقهاء يسمون يعني يكون تعيين المعين بالوصف، فليس هذا مرادي، وإنما أقصد الموصوف غير المعين. مثاله عندما آتيك وأقول لك اشتريت هذا الكأس فإنه معين، وعندما أقول يعني سأشتري أو بعتك مثل هذا الكأس فإنه يكون ماذا؟ موصوف. بعتك هذا الرز هذا معين، بعتك 5 أكياس رز من النوع الفلاني موصوف. واضح الفرق بين المعين وبين الموصوف. يجب أن تفرق بينهما. من لم يفرق بينهما في البيع لم يفهم أبواب البيع. ومنها هذه المسألة التي ستأتينا بعد قليل. طيب. بيع ما لا يملكه الشخص إن كان موصوفا ليس معينا فإنه يجوز. يجوز بيع الموصوفات غير المعينة وإن لم تكن في ملك الشخص وإن لم تكن عنده، ويسمى هذا العقد ماذا؟ عقد السلم، أو يسمى عقد السلم، ويلزم فيه شروط عقد السلم. وما هي شروط عقد السلم؟ أن يكون كيلا معلوما ووزنا معلوما إلى أجل معلوم، اللي هو وصفه بوصف يعني مؤثر في قيمته. الأمر الثاني وهو المهم وهو يجب ماذا؟ تعجيل الثمن، يجب أن يعجل الثمن باتفاق أهل العلم، لا خلاف في هذا الشرط الأول والثاني، لا خلاف فيهما، ما في خلاف، لأن لو أجل الثمن يكون من باب بيع إيش؟ الدين بالدين، ولا يجوز ذلك. وقد أجمع العلماء كما حكى أحمد على أن بيع الدين بالدين حرام. وبناء على ذلك فلو أن امرأة باع موصوفا غير حاضر بثمن مؤجل، فالبيع يكون ماذا؟ بيع باطل غير صحيح، فلا يكون بيعا غير لازم. معنى قولنا باطل يعني أنه غير لازم، ليس لازما، وإنما يكون من باب الوعد، فيجوز لكلا الطرفين أن يرجع. فإذا وجدت البضاعة بعد ذلك وأقرها على الثمن الأول فهو فيه، وإن أراد أن يغير السعر يزيد وينقص فله الحق. فعندما نقول إن العقد باطل ليس معناه أنه يعني محرم من كل وجه، وإنما معناه أن هذا التعاقد غير لازم، الربا هو الذي باطل من كل وجه. واضح هذا المسألة شيخ؟ مثاله أنت تبيع، وش تبيع أنت؟ قطع خيار. آتيك الآن أقول لك أبغى منك 20 قطعة خيار، سلمها لي بعد شهر. تقول طيب أعطيك ثمن؟ ما أعطيتك. إذا ما أعطيتك الثمن فالعقد غير لازم، باطل معناه غير لازم، فيجوز لك أن ترجع ويجوز لي أن أرجع، ترجع تزيد الثمن وهكذا، وأنا يجوز لي أن أرجع كل أريده أو أقول لك خفض وهكذا. إن أعطيتك الثمن الآن مقبوض فإن العقد يكون لازم وهو عقد السلف، يكون عقدا صحيحا، والعقد الأول عقد باطل. وقلنا إن معنى باطل يعني لا تترتب عليه آثار، لا معنى أنه يعني لا يترتب عليه جميع الآثار، وإنما لا يترتب عليه الآثار المترتبة على العقد الصحيح. واضح؟ سمى سلفا وسمى سلما، أهل الحجاز يسمون السلف وأهل الكوفة يسمونه سلم، والفقهاء سموه في الكتب سلم بالمين، لأن المتأخر يعني كثير من الناس ينصرف ذهن للسلف بأنه قرض، لذلك أرادوا أن يميزوا بين العقدين، يسمى سلفا وسلما. طيب سيأتي باب كامل إن شاء الله باستقال. طيب نرجع لي أنا أخلش شوي الأسئلة شيخ. طيب إذا عرفنا هذا الأمر، إذا الموصوف هل يجوز بيع الموصوف إذا لم يكن في ملكك؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بإجماع ولا في خلاف؟ بإجماع المسلمين أن الموصوف يجوز بيعه وإن لم يكن في ملكك، لكن بشرطه وهو شرط السلام. طيب. الذي لا يجوز بيعه إلا أن يكون في ملكك أو عندك هو ماذا؟ المعين. إذن قول المصنف ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك، إذن المراد به بالماء هنا ما ليس بمملوك، أي المعين غير المملوك. يجب أن نقول إن المراد أو قصد المصنف جزما قصده أنه لا يجوز بيع المعين غير المملوك. المعين، وعرفنا معنى المعين، كيف المعين؟ أن يشير له بالتعيين أو أن يذكر له وصفا لا يشابهه غيره فيه، يقول السيارة رقم اللوحة كذا كذا كذا كذا، هذا معين، ما في الدنيا إلا سيارة واحدة هذه اللوحة، هذا معين. طيب وذلك أنا لماذا قلت هذه العبارة؟ لأن بعض الإخوان يلتبس عليه وصف المعين وبيع الموصوف، فبيع الموصوف غير المعين شيء، وبيع المعين الموصوف شيء آخر. واضح الفرق بينهما؟ هنا جلي جلي، بيع المعين الموصوف الذي لم يرى وإنما يوصف، بعتك بيتي الذي في المكان الفلاني مساحة كذا، طوله كذا، هيئته كذا، هذا معين موصوف، هذا يجب أن يكون في ملك الشخص، ويجب أن يكون الوصف له شروطه. النوع الثاني بيع موصوف غير معين، بعت 5 كيلو رز موصوف غير معين، أي كيلو رز في الدنيا يكون كذا. طيب، إذن يقول الشيخ ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك، قلنا لابد أن يكون ماذا لكي يطرد النوم، لابد أن يكون، لا يا شيخ، لابد أن يكون معين، الموصوف يجوز بيعه وإن كان ليس في ملكه بإجماع المسلمين. طيب، يقول ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه. قول ما ليس بمملوك، نأخذ الدليل أولا ثم ننتقل لحل أفاض المصنف. الدليل عليه ما جاء من حديث حكيم بن حزام من حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، وجاء في بعض الطرق الحديث لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك. لماذا نهى الشارع أن يبيع المرء ما ليس في ملكه؟ نقول إن المرأة إذا باع ما ليس في ملكه فإنه في هذه الحال يكون قد غر المشتري، قد غر المشتري، فقد يوجد هذا الشيء في ملكه وقد لا يوجد، فيكون من أكل أموال الناس بالباطل. إذن فبيع المرء ما ليس في ملكه هو من باب بيع إيش؟ الغرر، هو صورة من صور بيع الغرر، لأنك بعت شيئا يحتمل الوجود ويحتمل عدم الوجود. عندما أقول لك بعتك سيارة، اسمك الشيخي أنس، بعتك سيارة أنس، لو كان أنس أستطيع أن أشتريها منه إذن وجد، لكن احتمال أن يفرض أنس أن يبيعها لي أو أن يهبها لي، حينئذ غرس المشتري، أليس هو من غرس في ذلك؟ فيه غرر، أكلت ماله وتعاقدت معه وأنا غار له، فحينئذ نهي عن بيع ما لا يملكه الشخص، فلا يجوز المرء أن يبيع ما لا يملك. واضح المسألة وعرفنا دليلها وسببها. طيب، إذن عندنا هنا في قولهم ما ليس بمملوك عدد من المسائل. المسألة الأولى، ما هي أنواع غير المملوك؟ كيف يكون المال غير مملوك لغيره؟ نقول إن المملوك، إن غير المملوك لغيره له صورتان. الصورة الأولى إذا كان من المباحات قبل الحيازة، كل مال مباح ليس ملكا لأحد قبل حيازته فإنه ليس في ملكك. رجل قال سأبيعك 5 حزم حطب معين، شوف الحطب هذا سأبيعك هذا الحطب قبل أن يقطعه، يجوز ولا ما يجوز؟ لأنه باعه مع أنه ليس ملكا لأحد، لكن قبل أن يحيزه لا يجوز له بيعه. طيب، انظر الصورة الثانية، بعتك 5 حزم حطب كل حزم ب10 ريالات من نوع سمر مثلا، يجوز ولا ما يجوز؟ بيع موصوف، هذا ليس بيع معين، أنا قلت لك قبل قليل بيع من هذه الشجرة أو من هذا المحل. وضح الفرق بين الاثنتين؟ انتبه، ولذلك أن تركز الفرق بين الموصوف والمعين. المعين لا يجوز بيعه إذا كان مباحا ليس ملكا لأحد حتى يحاز. من الأشياء المباحات قبل فترة كان هناك ما يسمى بالفقع، تعرفون الفقع، هذا مباح. لو أن امرأة قال بعتك 5 صناديق فجع من نوع الفلاني، ما أدري ما هي أنواعه، يجوز موصوف. لكن لما أقول لك بعتك 5 صناديق من هذه الأرض، عين أرضا معينة من هذه البقعة، أعرف أن هذه البقعة فيها الفقر، بعتك منها، ما يجوز ولو كنت تراه، ما يجوز حتى تحيزه، لأنه معين فقد يوجد، لأنك تعرف البقعة هذه قد لا يوجد فيها شيء، قد يأتي شخص قبلك فيأخذ هذا المباح ومن سبقه هو المتملك، حينئذ يمنع. إذن الصورة الأولى من صور غير المملوك أن يكون مباحا قبل حيازته. الصورة الثانية أن يكون مملوكا للغير، فكل مال مملوك للغير فإنه يكون يعني ممنوعا من بيعه، إلا طبعا أن يكون مأذونا له بوكالة أو ولاية ونحو ذلك. إذن عرفنا المسألة الأولى وهي قضية أنواع المملوك. المسألة الثانية، عندما نقول ما المراد بالمملوك؟ هذه ينبني عليها خلاف يعني جزئية بسيطة جدا. ما المراد بالمملوك؟ نقول إن المراد بالمملوك أي الملك التام غير النقص، لا بد أن يكون ملكا تاما غير نقص. ونحن نفرق بين الملك التام والملك الناقص بأن الملك التام هو الذي يجوز فيه لمالكه جميع التصرفات، وأما الملك الناقص فإنه ممنوع من بعض التصرفات أو كلها. وبناء على ذلك فإننا نقول إن المال الذي يكون عند الشخص في مدة الخيارين فإنه لا يجوز له بيعه. وهذه مدة الخيارين مهمة، سأكررها دائما، سأشرح لكم كلمة الخيارين ولن أعود لها بعد ذلك. إذا قلنا في مدة الخيارين أي في خيار المجلس أو في مدة خيار الشرط، أي شيء نقول في مدة الخيارين فالمراد بهما هذه. نقول إن العين في مدة الخيارين على المذهب لا يجوز بيعها من اشتراها. أنا اشتريت منك سلعة ونحن في مجلس التعاقد لم نتفرق، لا يجوز لي أن أبيعها. ولذلك جاء حديث حتى يحوزه التجار إلى رحالهم فلا بد فيه من الخروج من مجلس التعاقد. ففي مدة الخيارين لا يصح البيع، لاحتمال أن البائع يرجع في شرائه فيكون قد غرق المشتري الثاني وهكذا. طبعا إلا إذا أسقط من له حق الخيار شرطه بأن رآك تبيعها وقال رضيت، فقد أسقط خياره فحينئذ يسقط. المسألة الأخيرة عندنا وننتهي بها، ننتقل الجملة بعدها، وهي قضية من باع ما ليس في ملكه فما الحكم؟ نقول إن من باع شيئا ليس في ملكه فإن العقد باطل. فمشهور المذهب أنه لا ينظر للتصرف الفضولي ولا يكون موقوفا على إذن من له الحق، وإنما يكون العقد باطلا. فإن قلت ماذا تقول في حديث عروة بن الجعد حينما اشترى له النبي حينما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارين فاشترى بدينار شاة وبالدينار الثاني شاة أخرى، ثم باع الشاة الثانية بدينارين فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينارين فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، أليس فضوليا؟ فقد اشترى بمال النبي صلى الله عليه وسلم شاة أخرى وباعها فتصرف في هذا المال. نقول إن هذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة توكيلا مطلقا بالبيع والشراء وليس تصرفه تصرف فضولي. ولذلك نقول فإن تصرف الفضولي غير مقبول إلا في مدة الخيارين، لأن مدة الخيارين ملحقة ب أو خيار مجلس ملحقة بمجلس التعاقد. إذن عرفنا الآن ما المراد بالمملوك، أو عرفنا دليلها، وعرفنا أن ما المراد بالمملوك أنه الملك التام، وعرفنا أنواع المملوك وأنه نوعان، وعرفنا ما يترتب على بيع غير المملوك وأن بيع غير المملوك بيع باطل ولا يستثنى من ذلك ولا يكون موقوفا على إذن من له الحق، وإنما يكون باطلا مطلقا. يقول الشيخ إلا بإذن مالكه، أي لا بد أن يكون الإذن سابقا للعقد أو حين التعاقد، ولذلك قلنا في مجلس العقد. وأما الإذن بعد العقد أي بعد مجلس العقد فلا عبرة به على مشهور المذهب. أعيد وانتبهوا لهذه المسألة، هذه مسألة مشهورة جدا في مبيع الفضولي، لكن أرجو أن تنتبهوا لها. المصنف يقول لا يجوز للشخص أن يبيع ما ليس في ملكه إلا بإذن مالكه. كيف يكون إذن مالكه؟ له ثلاث حالات: أن يكون إذن المالك سابق قبل البيع، خذ هذه السيارة فبعها وكله في بيعها، أذن له في بيعها، أو بإذن من له حق الإذن كالحاكم فإنه له حق الإذن. إذن طبعا في مثل في العقوبات ينيب شخصا يبيع، أو الحاكم في الوصاية على مال المحجور عليه فإنه يكون له يعني له الإذن العام فيكون نائبا عن المالك في الإذن. طيب، وذلك نقول نحن إن المحجور عليه لأجل سفه لا بد فيه من حكم حاكم كما تعلم. هذا الإذن الذي يكون سابق للعقد. النوع الثاني من الإذن الذي يكون عند التعاقد، وليس المراد بالتعاقد وقت التلفظ، بل المراد بالتعاقد مجلس العقد. فكل إذن يأذن به مالك العقد بتصرف هذا الشخص الفضولي وأذن به في مجلس العقد فإن العقد يكون صحيح. رجل جالس في مجلس فجاء أحد الحاضرين وقال الآخر بعتك سيارة زيد، بعتك سيارة أنس، وأنس جالس، البيع بيع، باع ما يملك ولا ما ليس في ملكه، ليس في ملكه. فإن أذن أنس وهو في مجلس التعاقد قبل أن يتفرق قال أذنت، العقد صار صحيح، لأن العقد السابق الإذن المقارن والإذن السابق في حكم واحد. واضح الصورة الثانية من إذني؟ الصورة الثالثة، انظر، إذا باع شخص ما لا يملك ثم جاء من له حق الإذن وهو المالك فأذن بعد العقد بيوم بيومين بثلاثة بعشرة بسنة أذن، فهل إذنه هذا يصحح العقد أم لا؟ هذه هي المسألة تسمى بإيش؟ قلت قبل شوي بيع إيش؟ الفضولي. المذهب أنه لا يصححه، بل نقول إن العقد باطل، لا بد من إنشاء عقد جديد. ويترتب على ذلك أن الضمان العين في المدة السابقة كلها في ضمان مالكها وإن كانت في يد غيره، لها أثر في قضية النماء، في قضية الضمان أثرها ليس بالسهل، ليس بالسهل. طيب، طبعا القول الثاني يقول أنه إذا أذن متأخرا صح العقد الأول، لكن المذهب يقول لا يصح. واضح مسألة إلا بإذن مالكه؟ أرجو أن تفهموا هذه المسألة وبهذا التقسيم الثلاثي. إذا فهمت التقسيم الثلاثي هذا فهمت مسألة بيع الفضولي، ما الفرق بينه بين المذهب وبين الرواية الثانية فيه. قال أو ولاية عليه، الولاية في معنى الإذن لأنها إذن من الشارع، فقد يكون الأب وليا على أبنائه، وقد يكون الحاكم وليا على المحذور عليه الفلس، الوصي ولي على القصر بوصاية أبيهم، وهكذا. فكل من عليه ولاية فإنه يصح تصرفه في ماله، طبعا بشرط المقطوعة. يقول الشيخ ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، كل ما ليس فيه نفع فإنه لا يجوز بيعه، ومثلوا لذلك بالحشرات. طبعا هم يقصدون بالحشرات ليس كل الحشرات، وإنما الحشرات التي لا نفع فيها، لأن عندهم في الزمان الأول حشرات فيها نفع. فمن الحشرات التي فيها نفع عندهم دود القلب مثلا فيها نفع، وكذلك دود الذي يصطاد به، قد يباع الدود يصطاد به يجعل في سنارة الصيد. فنص الفقهاء على جواز بيع هذه الحشرات لأن فيها نفع. في زماننا هذا أصبح لكثير من الحشرات نفع آخر. نحن نعلم أن طلاب علم التشريح يحتاجون لبعض الحشرات المعينة ليشرحونها أو ليشرحوها فيستفيدوا منها، فهذا فيه نفع وهو التعلم. إذن فنقول حينئذ يجوز بيع هذه الحشرات لأن فيها نفع. ويوجد هنا في شارع الضباب محلات متخصصة لبيع هذه الحشرات لطلاب علم التشريح من الطب وغيره، فنقول إن بيعكم صحيح لأن هذه الحشرات أصبح فيها نفع. إذن العبرة في وجود النفع وعدمه بالعرف. ومن أمثلة ما لا نفع فيه ما ذكرنا على المذهب، أن من اشترى سنورا، والسنور هو الهر، من اشترى هرا لأجل منفعة مباحة جل، ومن اشتراه لأجل منفعة غير مباحة لم يجز، لأنه لا منفعة فيه، لا منفعة فيه لهذا. يقول الشيخ وما لا نفع وما نفعه يعني ولا ما نفعه محرم، أي ولا يجوز بيع ولا شراء ما نفعه محرم. قال كالخمر والميتة، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين حيث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الخمر والميتة والأصنام عليه الصلاة والسلام، طبعا والخنزير والأصنام. فكل هذه الأمور لا يجوز بيعها لأن نفعه محرم، لأنها محرمة لأعيانها لا لوصفها. قال ولا بيع معدوم، وهو غير الموجود الذي لم يأتي بعده. قال كالذي تحمله أمته أو شجرته. شوف عندنا مسألتان يكون بينهما تشابه. المسألة الأولى ما ستحمله دابته، لأن الأمن أنا أجد إنا ما ستحمله الدابة، يعني ليس موجودا الآن. فرق بين حمل الدابة هل يجوز بيعه أم لا، وبين ما ستحمله لم يوجد. فما ستحمله معدوم غير موجود، قد يوجد وقد لا يوجد، هو معدوم فلا يجوز. وهذا هو معنى بيع حبل الحبلة، فإن حديث النهي عن بيع حبل الحبل محمول على أمرين، إما على الأجل المجهول أو محمول على بيع المعدوم. حبل الحبل يعني الجيل الثاني لم يأتي بعد الجيل الثاني، فهو ما ستحمله، فلا يجوز بيع الحمل الذي لم يكن موجودا الآن، لأن الحمل الموجود الآن له صور ثلاثة نذكرها بعد قليل. إذن ما ستحمله دابته أو أمته لا يجوز بيعه، وكذلك ما ستحمله شجرته، إذا كانت الشجرة لم تحمل بعد فلا يجوز بيع الحمل فيها. وأما إن كان ظاهرا فسيتكلم عن الفقهاء في بيع الثمار والأصول. إذن عرفنا الآن أن المعدوم لا يجوز بيعه، والعلة فيه أنه بيع غرر، لأنه غرر لا نفع فيه. قال ولا بيع المعدوم، نعم انتهينا من المعدوم. قال ولا بيع ولا مجهول، أي ولا يجوز بيع المجهول الذي لا يعرف وصفه. ومثل لذلك قال كالحمل، الحمل مجهول، وأما ما ستحمل فهو معدوم. ولذلك فإن المجهول يتساهل في بعض صوره بخلاف المعدوم، فإنه لا يتساهل في أي من صوره. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضانين والملاقيش وهي الحمل، فلا يجوز بيعها مطلقا. انظر معي، بيع الحمل له ثلاث صور. طبعا أول شيء، لماذا حرم بيع الحمل؟ لأنه مجهول، قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، ويختلف الذكر عن أنثى، قد يكون من نوع الجيد وقد يكون من نوع الرديء، قد يكون حتى اللون أظن مؤثر في بعض يعني البهائم، ما هو لونها أظن في الخيل وفي غيرها يؤثر اللون، أنه قد يكون سقيما وقد يكون صحيحا. إذا فهذه الأمور لكونه مجهول الأوصاف فإنه حرم، فيكون لأجل الغرض. طيب انظر معي، بيع الحمل له ثلاث صور. الصورة الأولى بيعه على سبيل الانفراد من غير ماذا؟ أصله، من غير أصله اللي هو الدابة التي تكون حاملا به، فنقول إنه لا يجوز ولا شك بيعه من غير أصله. يعني شخص عنده شاة وهذا الشاة حامل، فيأتي رجل يقول اشتريت هذا الحمل بمئة ريال، يطلع اللي يطلع، اشتريته خذ، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. طيب إن قال له اشتريته إذا ولد، إما ولد هو لك، لكن إذا ولد يجوز ولا ما يجوز؟ إن ولد حيا ما يجوز، لأنه مجهول، ما زال مجهولا، ما تدري ذكر أو أنثى، ما وصفه، نقول هو مجهول فلا يجوز كذلك. طيب في معنى الحمل اللي هو المناقيش، المناقيش اللي هو الضراب، فلا يجوز بيع الضراب، والآن أصبح يباع الضراب كما تعلم وخاصة في الخيل. طيب نرجع لهذه، إذا الصورة الأولى أن يباع على سبيل إيش؟ الانفراد فلا يجوز. الصورة الثانية أن يباع على سبيل التبع مع أصله من غير نص عليه. شوف، من غير نص عليه، أي نص؟ يقول بعتك هذه الدابة، هذه يعني الخيل الحامل، بعتك هذه الشاة وهي حامل، فيبيعه الشاة فقط، فمن باب التبع جاء معها الحمل، نقول هذا يجوز. ونحن نعلم أن البهيمة إذا كانت حاملا فإنها تكون أغلى ثمنا، قطعا ستكون أغلى ثمنا، قطعا ستكون أغلى. والدليل، من يستطيع أن يعرف لي دليل من السنة أنها أغلى؟ في الدية، أليس دية العم 25 في بطونها أبناؤها أو حملها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم غلظ وزاد في القيمة لكونها حاملة، فدل على أن الحمل يزيد في الثمن فلا شك. هذه الصورة الثانية، واضحة؟ الصورة الثالثة أن يبيعها مع أصلها وينص على الحمل، فيقول بعتك هذه الشاة وحملها، فينص على الحمل في العقد. الصورة الثانية ما ينص على الحمل، يقول بعتك الشاة ويسكت فتدخل الحمل تبعه. الصورة الثالثة أن يقول بعتك الشاة وحملها أو مع حملها، ينص على الحمل. فالمذهب المشهور مذهب عند المتأخرين أنه لا يجوز وقوفا عند النص، لأن فقهاء المذهب يتوسعون في مبدأ يسمونه تفريق النص، تفريق الصفقة، وذلك يعقدون بابا يسمونه مبدأ تفريق الصفقة. فحينما تقول بعتك الشاة وحملها معناها أن 100 لأجل الشاة و10 لأجل الحمل، لأنك نصفت على الحمل، فكأنك أفرطت الحمل بالثمن فلا يجوز. وذلك إذا أردت أن تبيع شاة حاملا فتقول بعتك الشاة ولم أبعك حملها، كونها مضني كونها سوف يعني تلف قريبا هذه مسألة أخرى، لكن تريد تثمن لك الحق لكن لا تنص على الحمل في العقد. إذا وضحت الصور الثلاث هذه دقيقة جدا، أرجو أن تعرفوها، أرجو أن تنتبهوا لها. طيب. يقول الشيخ والغائب الذي لم يوصف، الغائب ما هو؟ أهو معين أم هو موصوف؟ لا يا شيخ، معين غائب، بعتك سيارتي التي في خميس، زي شيخ في الخميس مثلا، هناك بعتك السيارة التي في الخميس، خميس حاضر ولا غائب ليس موجودة، لكن المعين يعرف إما بالإشارة أو بالنظر أو بالوصف إذا كان غير حاضر يصفها، يصفها. هذا الغائب إذا لم يوصف، بعتك سيارتي وسكت، لم يقل لونها، لم يقل موديلها، لم يقل أوصافها، فإن الوصف فيها ناقص، فحينئذ يكون مجهولا فلا يجوز بيعه. أي شيء ليس حاضرا في مجلس التعاقد لا بد أن يوصف بوصف يميزه عن غيره ويكون مؤثرا في ثمنه. إذن المعين الغائب عن مجلس التعاقد، إذن قولنا الغائب المراد به المعين الغائب عن مجلس العقد، فإنه لا يصح بيعه إلا أن يكون وصفا مميزا له عن غيره. قال ولم تتقدم رؤيته، هذه مسألة في استثير، وهي قضية أن السابق يعتبر كالمقارن، مثل ما ذكرنا في الشرط أن الشرط السابق كالمقارن، وكذلك الرؤية، فمن رأى شيئا معينا قبل التعاقد، قبله بيوم أو بيومين أو ثلاثة، ثم تعاقد عليه ولم يكن حاضرا في مجلس التعاقد، نقول يصح، لأن الرؤية السابقة تكون كالمقارنة، إلا في حالة واحدة إذا كانت مدة طويلة جدا وتغير فيها وصفه قبل سنة، السيارة تغير خلال سنة، نعرف أنها يجي فيها حوادث، يأتي فيها عطل، يأتي فيها أشياء كثيرة جدا، فالرؤية السابقة لا أثر لها، بل لا بد أن تكون رؤية جديدة أو وصف كان يقول أنه لا حوادث فيها ونحو ذلك. من البيوع منهي عنها، قال ولا معجوز عن تسليمه، والنهي عن بيع المعجوز عن تسليمه لأجل الغرض، لأنه ربما يستطيع تسليمه وربما لا يستطيع تسليمه، فيكون شبيها بالمعدوم، فهو شبيه بالمعدوم. عندنا مسألة في قول المصنف ولا معجوز عن تسليمه، أن المراد بالتسليم أي حال العقد، فالعبرة بالقدرة على التسليم في حال العقد، وبناء على ذلك فلو أن امرأ كان عاجزا عن التسليم في وقت العقد ثم قدر على ذلك بعد ذلك فنقول إن العقد باطل، ومعنى قولنا باطل إيش؟ أنه لا يكون لازم، يجوز له إذا رضي المشتري يقول خلاص رضيت انتهي، فيكون العقد باطلا. وإنما خص الفقهاء القدرة على التسليم في حال العقد لكي لا يكون لا منتهي، لأن الشخص لو باعه شيئا غير قادر على تسليمه طب سلمني الآن انتظر شوي بكرة بقدر بعدك، إذن غير منتهي، لذلك لابد أن نجعل أمدا، ونجعل هذا الأمد ماذا؟ عند التعاقد، فالعبرة بالقدرة على التسليم عند التعاقد. قال كالآبق، مثل لذلك للآبق، ولذلك نقول أن الآبق لا يجوز بيعه مطلقا، ونذهب أنه لا يجوز بيعه حتى للقادر على تحصيله، فإن العبرة بالقدرة على التسليم من البائع وليس من المشتري، لو أن المشتري يستطيع أن يجد الآبق نقول لا يجوز بيعه على المشتري، لأن العبرة بالتسليم من البائع وليس المشتري. طبعا الدليل على ذلك حديث ما روى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق. قال ومثله الشارد، ما الفرق بين الآبق والشارد؟ ما الفرق بين الآبق والشارد؟ الآبق في العبيد، والشارد في الحيوانات كالجمل الناد وغيره. قال والطير في الهواء، فإن الطير في الهواء لا يجوز بيعه ولو يعني كان هذا الطير مما يألف الرجول، مثل الحمام الذي يذهب ويرجع فإنه لا يجوز بيعه. قال ولا السمك في الماء أيضا لا يجوز بيعه، وقد روي فيه حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السمك في الماء، قال الإمام أحمد فيما نقل الخطيب البغدادي عنه إن هذا الحديث إنما الصحيح فيه أنه موقوف على ابن مسعود ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد نقل ابن قدامة في المغني الإجماع على أنه لا يجوز بيع السمك في الماء. طبعا والمراد في الماء غير المحصور، لو كان الماء كإناء صغير فإنه يكون مقدور على تسليمه، إن قول الفقهاء والحديث الذي ورد فيه إنما هو السمك في المكان غير المحصور. يقول المصنف ولا بيع المغصوب، أي ولا يجوز بيع المغصوب لأنه بيع ما لا يملك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأنه باع شيئا مستحقا لغيره ففيه غرر. قال إلا لغاصبه، إلا لغاصبه فإنه يجوز بيعه. يعني لو أن امرأة عنده عين وغصبها منه رجل ظالم، فيجوز للمالك، يجوز للمالك أن يبيع هذه العين المغصوبة لمن غصبها منه، لأنه يستطيع استلامها لأنها في يده، لكن لا يجوز لهذا المالك أن يبيع العين المغصوبة لغيره لأنه غير قادر على تسليمها، غير قادر، ما استطاع أن أخذها لنفسي، فمن باب أولى لا أستطيع أن أسلمها لغيره. قال إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذها منه، طبعا هذه مستثناة بخلاف الآبق لأن القدرة على التسليم هنا تختلف عن ذلك. قال ولا بيع غير معين لأنه مجهول، كعبد من عبيد، رجل عنده عبيد لأنهم يختلفون فلا يجوز بيعه طبعا إلا بتحديد. قبل أن أتكلم عن هذا الأمر انظر معي، عندما يقول الشخص بعتك شيئا من كل، كان يقول بعتك سيارة من سياراتي، أو بعتك شيئا كأسا من أو كتابا من كتبي وهكذا، نقول من إذا كانت هذه الأشياء من المثليات فإنه يصح، وإن كان من غير المثليات فإنه لا يصح. المثليات مثل ماذا؟ بعتك صاعا من هذا الرز، معروف رز الذي عنده، فإنه من المثليات فإنه يجوز بيع جزء من المثليات، ولكن غير المثليات لا يجوز. بعتك سيارة من سيارات، يعني خمس سيارات، أي سيارة لا أدري، فهو غير مثلي. وهنا نحتاج أن نرجع لمسألة وهي قضية ما هو المثلي وغير المثلي. المذهب أنه لا، المثليات فقط خاص بالمكيلات والموزونات فقط دون ما عداها، غير المكيل والموزون فإنه ليس مثليا، فالمعدود والمصنوع ليس مثلي. والرواية الثانية واختار بعض المتأخرين ومنهم الشويكي بالتوضيح، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، وهو الذي لا يسع الناس إلا هذا، أن المصنوعات تجري فيها المثليات، المصنوعات التي تكون مثلية. هذه القنينة المصنع صنع منها 100,000 لا تختلف بمقدار شعرة، فالمثلية فيها لا شك أنها أظهر من المثلية في المكيلات والموزونات. ولذلك الذي يعني يستقيم أمر الناس به أن نتوسع في باب المثليات، فنقول إن المثلي كل ما أمكن أن يكون مثليا تماما، سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، مصنوعا أو غير مصنوع. نعم الفقهاء القدامى جدا كانت صناعتهم يدوية، فلا يوجد إناءان متماثلان أبدا، أما الآن فالمثلية واضحة جدا، وهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم. وقلت لكم أن الشويكي التوضيح وهي رواية ثانية من هذا أحمد انتصر له وقال إنه هذا الذي عليه من عمل الناس. وبناء على ذلك لو جاء رجل فقال بعتك خمسة من كتبي وكتبه معروفة أنها مثلية كلها من الكتب كتاب الفلاني كلها من العمدة من الطبع الفلاني، فنقول يجوز وإن كانت معينة، وأما غير المثليات فإنه لا يجوز بل لا بد من التعيين. وذلك قال ولا بيع غير معين، ولا بيع غير معين كعبد من عبيد أو شاة من قطيع إلا فيما تتساوى أجزاؤه، هذا يسمى المثلي الذي تتساوى أجزاؤه، كقفيز من صبرة. يعني المثلي مثل ماذا؟ قلنا عندك يعني كيس رز، بعتك كيلو أو كيلو من هذا الكيس، إذن عرفنا المعين أنه لا يجوز بيع جزء منه من غير تمييز إلا أن يكون من إيش؟ المثليات، والمذهب أن المثليات ماذا؟ المكيلات والموزونات. والرواية الثانية وهي التي عليها المتأخرون جميعا وهي التي لا يسع الناس إلا هي التوسع فيه، فكل ما كان متوسعا فيه تتساوى أجزاؤه فإنه كذلك. وهذا الرواية الثانية هي ظاهر ما ذهب له المصنف، فإن عبارة المصنف قال ماذا؟ فيما تتساوى أجزاؤه، فتوسع في ضابط المثليات. إذن فالموفق هو الذي اختار الرواية الثانية في المذهب خلاف المشهور، وهو الذي عليه المحققين أن المثليات أوسع في هذا الباب البيع وفي باب غيره. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصلا، بدأ يتكلم عن بعض عقود البيوع أيضا التي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وكلها نهى عنه صلى الله عليه وسلم بنصها وعرفها. فقال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة. والحديث النهي عن الملامسة ثابت في الصحيحين من حديث أنس وغيره. قال: وهي أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. ويصح أن تضبطها لمسته أنا، يصح لمسته أنا، ويصح لمسته أنت. وهذا البيع نهي عنه لأجل الغرض، لأنه لا يعرف ما هو الثوب الذي قد يلمس. وهذا التفسير الذي ذكره المصنف جاء في صحيح مسلم وهو مدرج وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا الآن الملامسة وأن النهي فيها إنما هو لأجل الغرض. قال: وعن المنابذة، وكذلك حيث أيضا ثابت في الصحيحين. قال: وهو أن يقول: أي ثوب نبذته أو نبذته، إن قال نبذته فإلي، وإن قال نبذته فإليك، فهو علي بكذا. يعني عنده 10 ثياب، نقصد الثوب ليس هذا الذي نلبس وإنما القماش، فيقول ب5 ريال أختر أي ثوب أنبذه، يعني أنبذه لك أو تنبذه لي. فقد يختار الغالي وقد يختار النفيس، فحينئذ لا يجوز لأنه غرر، وبيوع الغرر محرم. وقد ثبت في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال: وعن بيع الحصى، وأيضا بيع الحصى من بيوع الغرر، ودليله في الصحيح في الصحيحين بل في صحيح مسلم من حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى وبيع الغرر، وهذا من باب عطف الخاص على العام. قال: وهو أن يقول: ارمي هذه الحصى فأي ثوب وقعت عليه فهو لك كذا. بيع الحصى له صور، وأورد المصنف لها صورتين. الصورة الأولى أن يقول: ارمي هذه الحصى أنت، فأي شيء يقع عليه من البضائع هذه فإنه لك بكذا، مثل ما يفعل الآن في بعض الألعاب أو المحلات، تدخل ريالين ثم يأتي ويلتقط لك أي شيء، قد يلتقط لك ساعة ب100 وقد يلتقط لك شيئا بفلس أو بقرش. والقرش كم هللة؟ القرش كم هللة؟ لا 5 هللات، هل أخذناها في ابتدائي لا نتعامل بها، لكن عرفنا أيام ابتدائي أن القرش 5 هللات. طيب، قد يكون بقرش وقد يكون ب100 ريال، ففيها غرض واضح جدا، فهو شبيه بيع الحصى. قال: أو يقول: بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الأرض إذا رميتها بكذا. يأتي شخص يقول: بعتك هذه الأرض ب10,000، أرمي حصاك فحيث وقعت الحصاة فإلى هذا الحد ملكك. نقول: هذا لا يجوز، لأن هنا المقدار مجهول، وجهل المقدار كجهل العين. طيب، قال: وعن بيع الرجل على بيع أخيه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرجل على بيع أخيه، وعن شرائه على شراء أخيه، وسومه على سومه. طيب، نبدأ في بيعه على بيعه، وفي معنى حكم شراءه على شرائه. بيعه على بيعه يعني أن شخصا يبيع سلعة ثم يأتي شخص آخر فيذهب للمشتري ويقول: إن فلانا باعك هذه السلعة بكذا، وعندي مثلها لكن بسعر أقل، فبعت على بيع أخيك. أو تقول: عندي أجود من هذه السلعة بكذا. شراءك على شرائه العكس، أن يكون شخص قد اشترى سلعة فتأتي أنت للبائع فتقول: أريد أن أشتري هذه السلعة بسعر كذا، أغلى من سعر الأول، أو سأعطيك، كان اشتراها بثمن مؤجل سأعطيك إياه بثمن معجل، ونحو ذلك من الأوصاف في البيع والشراء. هذا يسمى بيع المسلم على بيع أخيه وشراؤه على شرائه. عندي مسألة ثانية. المسألة الأولى أننا نقول إن كل بيع مسلم على بيع أخيه فالبيع باطل. بيع باطل. وما معنى قولنا إنه باطل؟ لو أن امرأة انظر معي باع على بيع أخيه فجاء البائع الأول فقال لا أبطل هذا البيع، نقول نعم بطل، يحرم هذا البيع باطل، سواء طبعا أبطله البائع الأول أو لم يبطله. الصحيح من عدوى الثلاث لابد من إبطال البائع الأول. الصحيح أنه باطل مطلقا، يحرم عليك أن تأخذ الثمن، يحرم عليك. ولما نهي عن بيع المسلم على بيع أخيه؟ قالوا نهي عنه لأجل حق الله عز وجل، لكي لا يكون بين المسلمين ضغينة ولا حساسة، يعني حزازة بينهم، ليس لأجل الغرض وإنما لأجل حق الله عز وجل. ولذلك نقول إنه باطل مطلقا، فكل ما نهي عنه لحق الله عز وجل فإنه يكون باطلا، حينئذ نقول بطل للإثم. طيب انظر معي المسألة الثانية هي المهمة. نقول إن البيع على البيع إنما يكون في مدة الخيارين فقط، فإذا انقضى الخياران جاز البيع على بيع أخيك. هذه مسألة مهمة يجب أن تعرفها. ما معنى الخيارين أخونا؟ ما معنى الخيارين؟ خيار المجلس وخيار أحسنت. وبناء على ذلك فإننا نقول لو أن امرأة باع على آخر هذا الكتاب بعشر، فجاء رجل فقال سأشتريه بأحد عشر. الخيار الأول خيار إيش؟ المجلس. إذا من قال سأشتريه منك بعشرة في المجلس فهذا بيع على بيع أخي لا يجوز. أو كان البائع قال لي الحق ثلاثة أيام، فجاءه خلال مدة الخيار فقال سأشتريه منك بثلاثة ريالات، نقول لا يجوز البيع باطل. لكن لو جاءه بعد انتهاء مدة الخيارين وقال هذه السلعة التي بعتها على فلان بعشرة أنا سأشتريها منك بإحدى عشر، نقول هذا ليس بيع على بيع أخي، لأن البيع أصبح تاما لا يجوز له فسخه. أما في أثناء الخيارين، في أثناء مدة الخيارين فإنه يجوز له الفسخ، أليس لكل منهما حق الفسخ؟ فحينئذ إنما يكون البيع على بيع أخيه إذا كان في مدة الخيارين. بعد مدة الخيارين أصبح العقد لازما فليس ممنوعا، لأن البائع أنا لو ما بيعك هذا الكأس بعشرة فيأتيني واحد بعد شهر ويقول سأشتري منك بحدي عشر، لا يجوز، ما أستطيع أن أفسخ بإرادتي. ولكن إذا أعجبني الثمن ماذا أفعل؟ أذهب لك أقول يا أخي في طيب النفس أقلني، فقد وجدت أن هذه السلعة قيمتها أحد عشر، فالمشتري يقيلك بماذا؟ بيطيل خاطر منه، حينئذ يجوز. لكن في مدة الخيارين يفسخ العقد من غير إذن منه. واضح السبب؟ واضح أخونا؟ واضح؟ إيه. الحمد لله. إذن عرفنا البيع على بيع أخي متى يكون وما هو وقته. قال وعن بيع حاضر لباد، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ابن عباس وغيره أنه قال لا يبع حاضر لباد. معنى الحاضر هو من كان ساكنا في بلد، والمراد بالبادي ليس من كان بدويا، وإنما كل من دخل بلدا ليس من أهلها، فكل من دخل بلدا ليس من أهلها فإنه يسمى باد. طيب بيع الحاضر للباد ما معنى؟ أي أن يكون الحاضر سمسارا له، وذلك فسر هذا ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيح بل في الصحيحين قال لا يكون له سمسارا. صورة ذلك أن يأتي رجل باد فيدخل بلدا معه بضاعة، فيأتي هذا الحاضر فيقول أنا سأكون لك سمسار، خلك تعيش وسأبيعها لك. يقول الفقهاء إن هذا العقد عقد باطل، فيجب على من اشترى من حاضر باع لباد أن يرجع في السلعة للبادي ويبيعها البادي في السوق، يجب وجوبا، لأن السنة نهى عن بيع الحاضر للباد. قالوا وهذا النهي لحق الله عز وجل لكي لا يضر أهل البلد، يعني في إضرار بأهل البلد، وهذا من العقود التي نهي عنها لذاتها، أنه قلنا العقود ثلاثة، من العقد الذي نهي عنه ذاته، هذا الذي نهي عنه ذاته، لأن فيه إضرارا بالبلد، ففيه إضرار بجميع أهل البلد. ولذلك يقول الفقهاء وإن أذنوا، ما يمكن أن يأذنوا أصلا، إنهم كثيرون، فلذلك لا نصححهم مطلقا، نصع ذلك بالرجل. وضحت الفكرة، صورة العقد ولما نهي عن العقد. الذي أريد أن تعرفه وهو المهم، أن بيع الحاضر للباد إذا وجد شيء من أمور خمسة أو ستة فإنه يجوز. أي واحد من هذه الأمور الستة التي إذا وجدت فإنه يجوز، وإذا انتفت هذه الستة فإنه يحرم. الشرط الأول، لا بد أن لعيد العبارة، لنقول هذه الشروط الستة إذا وجدت حرم بيع الحاضر للباد، وإذا انتفى واحد منها جاز بيع الحاضر للباد. إذا نقول هذه الشروط الخمسة أو الستة لا أعرف على دواء، إذا وجدت فإنه يحرم بيع الحاضر للباد، وإذا فقد أحدها ولو واحد منها جاز بيع الحاضر للباد، أن يكون سمسارا له. أول شرط منها قالوا أن يقصد الحاضر البادي، الحاضر هو الذي يذهب. فإن كان العكس، جاء البادي للحاضر قال كن سمسارا لي، يقولون يجوز. واضح؟ أن يكون الحاضر هو الذي قصد البادي، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون البادي جاهلا بالسعر، لا بد أن يكون الجاهل البادي جاهلا بالسعر. فإن كان عالما بالسعر، يعني يعلم كم سعر هذه البضاعة التي عنده في السوق، فإنه يجوز له أن يجعل الحاضرة سمسارا له، ليقول هذا السعر الذي في السوق فكن سمسارا لي لأني أعرف السعر، فغالبا لن أظلم فيه، فحينئذ يجوز إذا كان البادي عالما بالسعر. الشرط الثالث أننا نقول أنه لا بد أن تكون هذه السلعة الناس محتاجون لها، من السلع التي يحتاج الناس لها. فإن كانت السلعة مما لا يحتاج الناس لها من السلع القليلة غير محتاج لها مثل بعض الألبسة وهكذا، فإنه يجوز أن يعني يبيع الحاضر للبادي. الأمر الرابع أنه لا بد أن لا يحضر البادي بيع الحاضر، أن لا يحضر، ما يكون حاضر، لأن إن حضر البادي بيع الحاضر جاز، جاز أن يكون سمسارا له، يأتي البادي للسوق ويجيب المحرج، المحرج هو السمسار، ما دام حاضرا جاز، لكن النهي إنما هو إذا لم يكن حاضرا. هذا الشرط أظن الثالث أو الرابع، هذا الشرط الثالث. الرابع إذا خلاص انتهت أربعة، هذا الرابع. طيب فات الخامس. طيب يعني هو باقي شرط خامس نسيته، يعني أظنها أربعة، أظن باقي واحد أو اثنين نسيته، علي أتذكرها بعد قليل وستأتي. طيب إذن عرفنا الآن الشروط التي يجب توفرها لكي يحرم بيع الحاضر للباد، فإن اختل أحد هذه الشروط فإنه يجوز بيع الحاضر للباد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وعن النجش قال وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن بيع النجش منهي عنه، ولكن نقول بيع النجش معلق ليس باطلا مطلقا، وإنما هو معلق على إذن من له الحق، فإن أذن به إذا علم أنه مظلوم فيه صح العقد. والنجش له صورتان، نجش ونجش عكسي، نجش في البيع ونجش في الشراء. فالنجش في البيع هو أن يأتي شخص متفق مع البائع فيزيد في الثمن، فيزيد في الثمن وهو لا يريد شراءها، فحينئذ يكون ناجشا فأضر المشتري. والنجش في الشراء هو أن يكون الناجش متفقا مع المشتري فلا يزاود في بيع المزايدة، ما يزاود وإنما يقف، فحينئذ نقول لا يجوز له ذلك، وخاصة إذا كان سوقا لا يجوز له ذلك، لأنه ناجش بأن يتفق أهل السوق على هذا الشيء. وفي كلا الحالتين من تضرر من النجش زيادة أو نقصا له الحق أن يفضل العقد، وله الحق أن يمضيه، وليس له الخيار في أخذ الأرش، وإنما له إما الإبطال أو التصحيح. لماذا قلنا إن النجش مستثنى؟ لأن النجش ملحق بالخيار، سنتكلم عنه الدرس القادم، وهو إن شاء الله هو خيار الغبن، فهو متعلق بالغبن، حكمه كحكم الغبن، ولذلك قلنا إن له خيار. يقول الشيخ عن بيعتين في بيعة، أي نهى الشارع عن بيعتين في بيعة، وذلك فيما روى الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وبيعتين في بيعة لأهل العلم كلام طويل جدا في معناه، والمصنف رحمه الله تعالى جمع بين الروايتين في معنى البيعتين في بيعة، لأن المذهب على الرواية الأولى والمصنف على الرواية الثانية، والمصنف جمع بين الروايتين، فقال وهو أن يقول بعتك هذا، أي هذا الشيء، بعشرة صحاح أو بعشرين مكسرة، وهذا على الرواية الأولى والثانية أنه منهي عنه. فيكون من معنى بيعتين في بيعة أنهما تفرقا ولم يتفقا على ثمن، وإنما جعلا ثمنين كأنها بيعتين. فإما أن يقول بعتك هذه، فيقول بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف، أو بأن تعطيني مثلا سيارتك الثانية، فقال أو، وتفرق من مجلس التعاقد ولم يختار أحد الثمنين، فنقول إن العقد باطل، لأن الثمن مجهول حقيقة غير محدد أحد الاثنين. ومثله أيضا يدخل في هذه بيعة في بيعة، إذا قال رجل لآخر بعتك هذه السلعة بألف حالة أو بألف وخمسمائة مؤجلة، وتفرق من مجلس التعاقد ولم يتفقا على أحد الثمنين، فنقول إن العقد باطل. لكن لو اتفق على أحد الثمنين فقال خلاص اتفقنا على الحال أو اتفقنا على المؤجل، إذن فالعقد صحيح. وبعض طلبة العلم ينظر لكلام أهل العلم في هذه الصورة ويظنون أنها هي المقصودة من بعض التعاملات الحديثة في بيع التقسيط، حينما يقول بعتك إما بعشرة حالة أو بخمسة عشر مؤجل، فيقول إنها محرمة نص عليها فلان وفلان وفلان. نقول لا، إن كثيرا من نقلت عن في من العلم خالف بعض الشافعية، إن كثيرا من نقلت عنهم إنما قصدهم فيما لو تفرقت من المجلس قبل أن تختار أحد من، هذا هو الذي لا يجوز. إذن هذه الصورة الأولى من صور البيعتين في بيعة. الصورة الثانية قال أن يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو على أن تشتري مني هذا، بمعنى أنه يكون قد علق عقدا على عقد. وبناء على ذلك فإن المعنى الثاني، شوف المعنى الثاني في بيعتين في بيعة معنيان وليس معنى واحد. المعنى الأول تعليق العقد، وعند الفقهاء يقولون إن البيع لا يصح تعليقه على شرط، البيوع لا يصح تعليقها على الشرط، الأصل في البيوع أنها تكون منجزة. المعنى الثاني أو العلة الثانية في الجملة قوله بعتك هذا على أن تبيعني هذا، هو جمع عقدين في عقد واحد. ومشهور المذهب أنه لا يجوز أن يكون عقدان في عقد واحد، طبعا صورة العقدين في عقد واحد إما أن يكون من باب المشارطة، وهذه هي الصورة هنا، وإما أن يكون من باب التركيب بالعقد. والتركيب بالعقد يعني التحقيق أنه يجوز بعتك واشتريته في عقد واحد. قال إذا انتهينا من صورة البيعتين في بيعة، قال وقال ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقي السلع وتلقي الركبان، وتلقي الركبان هو معناه أنك تشتري السلعة قبل دخولها للسوق، وأما بيع الحاضر البادي فإنه يكون سمسارا له، وأما تلقي السلع فإنه أن يتلقاها قبل دخول البلد، فإنه لا يجوز لكي لا ترفع الأسعار على أهل البلد، وإنما تجلب للسوق ويأتي البادي ويبيعها بنفسه لكي يعني لا ترتفع الأسواق، وإنما تكون بالسعر الذي يحتاجه الناس به. ومشهور المذهب أن تلقي السلع عقد غير صحيح باطل، فيجب رده لصاحبه وأن يباع في السوق بسعره. الأمر الأخير وهي يحتاج إلى شرح بعض الشيء، قال وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. هذه مسألة أرجو أن تنتبهوا لها، طبعا نحن وصلنا لمسائل يعني دقيقة وتحتاجها تركيز، ونحن درسنا في الآن ساعتان بدأ التركيز يخف. أنا أنوي أن أتكلم عن الربا كاملا وبيع الأصول والثمار، فهل نبدأ به نأخذ راحة 10 دقائق؟ راح أنا اتفقت مع الشيخ إلى الساعة 8، يبقى واحدة. طيب نرتاح شوي، أو ما في عندكم محل راحة هنا؟ في محل راحة هنا؟ هنا؟ ولا في محل آخر؟ تدون نقف تفطرون ونرجع، بس خاف تطولون عن الفطور، أنا عندي شغل موعد الساعة 9. طيب خلنا ننتهي من هذه الجزئية فقط، نتناقش في الربا هل نشرحه أم لا أم الدرس الثاني. طيب انظروا معي، هذه مسألة مهمة جدا وانتبهوا لها، سأقدم لها بمقدمة. القبض في الشريعة أحيانا يكون شرطا في الملك وصحة العقد، وأحيانا يكون شرطا، نعيد، الشرط القبض يكون شرطا في صحة العقد، وأحيانا يكون شرطا في تمام الملك واستقراره، وأحيانا يكون شرطا في نقد الملك. انتبه، القبض له 3 حالات: يكون شرطا في صحة العقد، في عقد الصرف، وفي عقد، قلنا قبل قليل، وعقد إيش؟ السلم، وقلنا عقدا ثالثا على المذهب وهو، قلت قبل قليل في أول درس، الشركة، فإنهم يشترطون في عقد الشركة أن يكون مقبوضا على المذهب طبعا، وأن الصرف بإجماع وبالسلم بالإجماع. إذن القبض هنا شرط لماذا؟ لصحة العقد، لم يوجد قبض العقد باطل، وجوده يعني كعدم سواء. النوع الثاني أن يكون القبض شرطا لاستقرار الملك، بمعنى أن قبل القبض يجوز الرجوع في العقد فيكون العقد جائزا، فإذا قبضت السلعة فإن العقد يكون لازما، وهذا في الهبة وما في معناها. فمن وهب لغيره هبة قبل أن يقبضها إياه يجوز له الرجوع فيها، فإن قبضها فقد استقر الملك ولا يجوز الرجوع، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله في محله. النوعين الأولين سنتكلم عنهما في محلهما. انظر الثالثة، النوع الثالث من القبض، القبض الذي هو شرط في نقل الملك. الأول شرط في العقد والملك، الثاني شرط في استقرار الملك، الثالث شرط في نقل الملك. ما معناه؟ نقول إن الشخص إذا تملك سلعة فلا يجوز له، تملكها ملكه صحيح وتام، فلا يجوز له أن ينقل ملكه لغيره لطرف ثالث إلا إذا قبض العين. واضحة؟ ما دليلها؟ حديث الباب، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وضحت؟ إذن في عقود البيع القبض ليس شرطا في البيع، ليس شرطا للصحة، وليس شرطا لتمام الملك، وإنما هو شرط لنقل الملك. فمن ملك سلعة لا يجوز له بيع هذه السلعة لرجل ثالث إلا أن يقبضها، لا بد أنك تقبض هذه السلعة، حينئذ يجوز لك أن تبيعها للطرف الثالث. الدليل عرفناه. طيب عندي مسألتان أو 3 مسألة أنتهي ونقف إن شاء الله. وعد المسألة الأولى أن نقول لما نهى الشارع عن بيع السلعة قبل قبضها. الفقهاء يقولون إن النهي لأجل علة توالي الضمانين. وما المراد بتوالي الضمانين؟ انظر معي يحتاج إلى فهم. هذه السلعة لما باعها لي المشتري، البائع الأول، أنا المشتري الأول وأنا البائع الثاني، طيب لما اشتريتها من البائع الأول قبل القبض تكون في ضمان من؟ في ضمان البائع. من القاعدة أن كل سلعة تم معنا إن شاء الله بيع الأصول والثمار، أن السلعة قبل قبضها تكون في ضمان بائعها. طيب بعتها أنا لمشتري آخر قبل أن أقبضها، أيضا أنا هي في ضماني، فكانت السلعة هذه في ضمان 2 إذا تلفت، ولا يمكن توالي ضماني. هذا رأيهم، وبعض أهل العلم يقول إن هذه العلة ليست دقيقة، فهي مقدوحة، يعني مقدوح فيها طردا وعكسا. نحن نعلم أن من قوادح العلل النقض، ومنها وجود الطرد، يعني أنها قد لا تطرد، توجد العلة ولا يوجد المعلول عندها أو الحكم عندها وهكذا. طيب نرجع مسألتنا. بعض العلماء يقول إنما العلة الغرر وليس توالي الضمانين وهو الأقرب. لماذا الغرر؟ انظر هنا، لما اشتريت سلعة ثم بعتها قبل قبضها، قد يأتي هذا الرجل الذي هو باعها لي أول مرة فيجد أنني قد ربحت بهذه السلعة ربحا كبيرا، فيقول لن أعطيك إياها، يبدأ يكون مطل في التسليم، هو يريد أن يمطلني. لماذا؟ لأنه وجد أنني قد ربحت بها أكثر، ففيه مطل، ففيه غرر للمشتري الثاني أنه أنا ما أستطيع أن أسلمها لأن الرجل رفض أن يعطيني إياها، ففيها مطل، أو يقع في نفسه من الحرج. فلذلك نقول إنه منهي عنها إما لأجل الغرر لخشية عدم التسليم، أو لأجل مصلحة المسلمين فيكون لحق الله عز وجل، فلكي لا يكون بين المسلمين ضغينة ولا حزازة، فنهي عنها لأجل ذلك. وهذا من مقاصد الشريعة، إزالة الحزازة بين المسلمين. عرفنا المسألة الثانية ولما نهي عنها. المسألة الثالثة، هل كل شيء يحرم بيعه قبل قبضه أم لا؟ المذهب لا، أن هذا خاص بالطعام فقط، لأن صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما غير الأطعمة التي تكال وتوزن فإنه يجوز بيعها قبل قبضها. من اشترى سيارة فيجوز له أن يبيعها قبل أن يقبضها. ولذلك التجارة الحديثة الآن فيها سلع كثيرة تباع قبل قبضها. بعض التجار يقول أنا يعني أشتري ملابس من بنغلاديش، بنغلاديش معروفة بصناعة الألبسة، من أحسن الألبسة في العالم، يقول أشتريها في بنغلاديش وأبيعها في جدة وأنا في الرياض، أو أبيعها في بلدة أخرى وأنا في لم أرها، طبعا أرأها بالوسط طبعا، لكن لم أستلمها ولم أقبضها ولا شيء. نقول على المذهب نعم يجوز، لأن القبض إنما هو شرط في المطعوم الذي يكال ويوزن وهو المثلية فقط دون ما عدا. طيب هذا المسألة الأخيرة، بما يكون القبض؟ نقول إن القبض في النكيل بكيله، وفي الموزون بوزنه، وفي المعدود بعده، وما يتناول باليد بتناول اليد، وفيما عدا ذلك بالتخلية أو بالعرف. بذلك نكون قد أنهينا بحمد الله عز وجل باب البيع، ووقفنا عند باب الربا. من الصعب أننا نبدأ به اليوم لأن باب الربا يحتاج إلى تركيز، وكذلك بيع باب الأصول والثمار إن شاء الله سنتكلم عنه تعالى غدا إن شاء الله بإذن الله عز وجل. إن أذنتم لي فإني قد أستعجل الكلام غدا لأن التمهل ربما يضيع الوقت، أو إن رأيتم تفطرون مبكرا قبل أن تأتوا. أنا أريد إلى الثانية، أريد ساعة واحدة فقط، أريد منكم ساعة واحدة. سامي الشريف عجيب يعني سريع الآن. طيب طيب ما رأيكم غدا تأذنون لي إلى الثانية غدا ساعة واحدة بس غدا فقط غدا؟ لا اليوم الأخوان أغلبهم شفت الوجه أغلبهم غير مستعد. طيب لحظة خلنا نأخذ قول الأكثر، الأكثر عن نصف أكثر، قلنا قاعد أكثر نصف وزيادة بواحد. هل لا العشاء صعب عليه؟ أنا بيتي يبتعد عن هنا الفجر 35 دقيقة، العشاء سيأخذ من فوق ساعة طريق، ويومي عزيز جدا. فلذلك من يأذن، أنا أقول أذن، أنتم متفضلون أن نزيد إلى الثانية. والله ما شاء الله أكثر، أجي خلص غدا إن شاء الله الثانية ساعة واحدة فقط، لن أزيد عن ساعة وعدا، لنريد أن ننهي المعاملة ونأخذ الوصايا قبل أن تبقي 3 أيام، نحاول أن نستعجل. طيب أمر بسرعة في الدقيقتين أو ال4 دقائق الباقية. يقول أحد الإخوان، هل المقاول عندما يتفق على بناء بيت وهو لا يملك شيئا من العدد والعمال ولكن يستأجر العدد هل يكون كذلك؟ نقول شف، المقاول هو عقد مركب من عقدين، العقد الأول عقد إجارة، والعقد الثاني عقد بيع لموصوف. عقد الإجارة أريدك أن تعمل لي بناء هذا البيت، وسيمر معنا إن شاء الله مسألة مهمة كيف نفرق بين الجعالة وبين الإجارة. والثاني أنه عقد بيع، سوف أشتري لك كذا كيس اسمنت وكذا كذا بلوك وكذا وكذا، فهذا عقد مركب من عقدين، فعقد المقاولة عقد مركب بين أمرين، عقد بيع وعقد إجارة، فنقول إنه يجوز. والعقود المركبة الصحيح أنها جائزة وليست من البيعتين في بيعة مطلقا، والبيع بيع موصوف فإنه يجوز. يقول أحد الأخوان: رجل يتوسط للناس في الإيجار ويحدد لهم ثمنا معينا غير الثمن الذي اتفق به مع صاحب الغرف، حيث يجعل لنفسه نسبة من الربح، فهل هذا يدخل في بيع ما لا يملك؟ نقول: أولا، إذا كان قد استأذن من صاحب العقار قال أنا سوف أتيك بشخص فإنه بسعر كذا وما زال فهو لي، فإنه يجوز. وقد ثبت في البخاري أن إبراهيم النخعي سئل عن الرجل يقول: بع السلعة بكذا، طبعا إجارة بيع منافع، بع السلعة بكذا وما زاد فهو لك، فإنه يجوز، وليس من الغرر في شيء، فقد تكون ربحت في هذا شيء والثاني لم تربح. هذه الصورة الأولى فتجوز. الصورة الثانية أن تكون أنت الذي بعتها، يعني تكون يعني متفق مع صاحب الشقة أو الشقق أو الغرف مثلا في مكة والمدينة، من صاحب الغرف أن لي خمسة غرف، فتكون قد حجزتها، يعني كأنك استأجرتها لك ثم أجرتها لمن بعدك، فحينئذ نقول يجوز أيضا، لأنه يجوز تأجير العين المؤجرة. وإن المذهب يقول: وإن كان الذي أجره قال لا يجوز أمنعك، شرط عليه لا تؤجر العين، نقول إن هذا الشرط باطل. طبعا خلاف رواية ثانية، خلاف رأي الذي انتصر له ابن رجب وغيره، فإن هذا الشرط صحيح، فيقول: لأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقل، سيمر معنا إلا الأنسى. فيقول: إذن هذا الصواب الثاني، هو أن تكون استأجرتها أنت ثم بعد ذلك أجرتها، يسمى تأجير في الباطل، فيجوز. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون من باب السلم، شوف، أن يكون من باب السلم. كيف؟ طبعا عندنا مسألة مهمة، وهي: هل يصح السلم في المنافع؟ هذا هو سلم المنافع، هذا هو سلم المنافع. تأتي لرجل فتقول: عندي غرفة للتأجير، هي ليست عندك، لم تستأجرها ولست مالكا لعينها، وإنما لأنك تعلم أن صاحب محل عنده هذه الغرفة، فأنت تؤجرها على هذا الرجل، وهذا الرجل يؤجرها على، وصاحب المحل يؤجرها عليك، فإنه يجوز حينئذ، فيكون من باب السلم، لأنه موصفات. والصحيح من قول أهل العلم أن المنافع فيها السلم، تسمى سلم المنافع، سلم المنافع، فإنه يجوز، هذا الصحيح، وهو الذي قرره محقق أهل العلم، وربما نمر عليه إن شاء الله بس القائم في باب السلم. الصورة التي لا تجوز هي أن تكون وكيلا عن صاحب العقار، يقول لك صاحب العقار: أنت وكيلي، أنت وكيل. ما دمت وكيلا عن صاحب العقار فلا يجوز لك أن تزيد في الثمن مطلقا إلا أن يكون بإذنه، لأن الوكيل في الحقيقة الأصل فيه التبرع، وإن أخذ أجرة فينتقل العقد من كونه عقد تبرع إلى كونه عقد إجارة، حينئذ يجوز، فالأصل منك ما تأخذ. وبناء على ذلك فهذه الصورة ذكر صاحبنا لا تخلو من الصور الثلاثة الأولى، فإنها تجوز. طيب، يقول: كيف يتملك الإنسان الكلب المأذون فيه وكيف يتخلص منه؟ يتملكه بصور: أن يربي، أن يهدى له، أن يرثه، فإنه يورث. هل يجوز شراؤه؟ نقول: نعم، الأصل أن ما لا يجوز بيع لا يجوز شراء، ولكن عند الحاجة يجوز الشراء، عند الحاجة. ولذلك يقول الإمام أحمد: لا أعلم رخصة، هذه صورة من صور الإجماع، يقول: لا أعلم رخصة في جواز بيع المصحف. أحمد حكى الإجماع أنه لا يجوز بيع المصحف، والمحققون من العلماء نحن يعلمون أن هذا دليل على أنه لا يجوز بيع المصحف مطلقا للمسلم ولا للكافر. بعض المتأخرين صاحب المنتهى قيدها بالبيع للكافر، وهذا غير صحيح، بل نص أحمد يدل على أنه لا يجوز بيع المصحف لا لمسلم ولا لكافر. لمن هي بيع المصحف؟ لكرامته. لكن ما الذي يجوز فعله؟ يجوز شراؤه عند الحاجة، من احتاج إلى مصحف جاز له شراء، يجوز أن تشتري الحاجة. كذلك الكلب المأذون به إذا احتجت إليه فإنه يجوز شراؤه. طيب، بالنسبة للمصحف، أرجع لصورة الكلب، بالنسبة للمصحف، من كان صاحب مكتبة ماذا يفعل؟ نقول: كما يدخل عليك المصحف يباع يصل لك 35 قيمة النقل، قيمة الطباعة ليست قيمة المصحف، فيجب عليك أن تبذله للمشتري بما دخل عليك له، وهو القيمة هذه، قيمة النقل وقيمة، لأن الفقهاء نصوا على أن قيمة النسخ يجوز، قيمة الرق اللي هو الورق يجوز، قيمة النقل يجوز، لكن الذي لا يجوز أن تتربح فيه، لا تتربح في المصحف، هل الواحد حرام؟ هل الواحد حرام؟ قال أحمد: لا أعلم في رخصة إجماع، وأخطأ من خص ذلك ببيعه، إنما يجوز بيعه طبعا شراءه عند الحاجة. طيب الكلب، قلت لكم قبل قليل أن من أهل العلم وهو ابن قاضي الجبل، وابن قاضي الجبل له كتاب عظيم لكنه مفقود، كان موجودا قبل 100 سنة وأقل للنقل منه بعض المتأخرين، اسمه الفائق، وهو مبني على كثير من الأصول والقواعد المعنية على الدليل. ونحن قلت لكم أن الترجيح عند الفقهاء على 4 أصول، إما بالنص وإما بالقاعدة وإما بالأدلة، والكتب التي رجحت بالأدلة منها العمدة، فإن العمدة هنا يرجح بما ظهر له هو من الدليل من الكتاب والسنة، ومنها التذكرة لابن عبدوس، ومنها سائق لابن قاضي الجبل، فإنه كان يرجح بما ظهر له من الدليل. هذا كتاب ابن قاضي الجبل رجح أنه يجوز بيع الكلب المأذون به، فيجوز بيع الكلب للصيد وللحرف وللماشية، وهذا رواية مذهب أحمد بناء على اختيار ابن قاضي الجبل رحمة الله عليه. يقول ما حكم بيع المزاد؟ بيع المزاد يسمى بيع المزايدة، وبيع المزايدة اتفق الفقهاء على جوازه، وهو أن يتزايد الناس البيع. قالوا هل يعتبر من شراء الرجل على شراء أخيه؟ لا، ليس شراء من شراء أخيه، لكن هل تدخل في السوم؟ نقول لا، السوم في وقت المزايدة جائز، في فرق بين الشراء وبين السوم، ونهى عن أن يسوم على سوم أخيه. السوم على سوم أخيك لا تسوم في غير المزايدة، إذا ركن إليه اثنان جالسان قبل البيع، قبل أن يبيع، سام سلعة، سامها بكم؟ قال ب10، فترى أنه ركن إليه، ما بعد باعه، ما بعد تعاقد، لكنه ركن إليه، فهذا مقدمة للبيع، خلاص ركون. فنقول لا يجوز لك أن تدخل في الخط وتزيد، لأنه ركن إليه. ما العلة فيه مع أن العقد لم يتم؟ لأن نقول ما قارب الشيء أخذ حكمه، ما قلنا هذا الشيء، لذلك نقول إن السوم إذا ركن إليه، ومثل الخطبة، من خطب امرأة فركن إليه أهلها فلا يجوز لك أن تخطب على خطبته، لأن كأنهم عقدوا عليها، فالركون مثابة أن أعطوه الأمر وتم. فكذلك السوم. أما في أثناء المزايدة فإنك يجوز أن يدخل كل شخص في وقت المزايدة للإجماع، قالوا للإجماع على أن السوم والمزايدة فيه تجوز. قال ما حكم بيع الركبة؟ تكلمت عن التفصيل اللي هو تلقي الركبان، وبيع الركبان تكلمنا قبل قليل، وذكر أو ذكر العلماء ومنهم المصنف، وإنما أنا ناقل كلامهم، أن بيع الركبان هو تلقيه، أن يوجد الراكب خارج فيتلقى بالشراء منه. قال هل يجوز بيع أو شراء أسماك الزينة؟ نعم يجوز بيعها وشراؤها، وقد نص الفقهاء على أنه يجوز شراء طائر لسماع صوته أو لهيئته، لأن جرت العادة عند الناس كثير أن الطائر تجمل قف نص عليك بالمفلح، وكذلك فسمك الزينة هذا غرض، ويذكرون أن الشخص إذا كان مرهقا ومجهدا فلينظر لسمك في ليس قفص في حوض فإنه يهدد أعصاب، يقولون هذا الشيء، وأنا لم أجرب لكن ربما من عرفه يقولنها مؤثرة مفيدة، فلها غرض مفيد. يقول ما هو الضابط في أخذ السلع وبيعها على نظام التصريف بالآجل وسداد قيمتها بعد البيع؟ نقول إن نظام التصريف له حالتان، الحالة الأولى أن يكون من باب الشرط، فيقول اشتريت منك هذه السلعة على أنني إذا بعتها فالبيع تام، وإن لم أبعها فالعقد مفسوخ. فالفقهاء يقول إن هذا الشرط باطل، إن هذا الشرط باطل لأنه يخالف مقتضى العقد، هذه قاعدة فقهاء المذهب، لكن يقولون على الرواية الثانية في المذهب أن هذا الشرط صحيح، لأن هذا الشرط فيه غرض، لأن الرواية الثانية وهي التي عليها عمل المسلمون الآن، المسلمون كلهم على الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد، وهي نصوص أحمد في التوسع في باب الشروط، أتحداك تجد عقدا من العقود إلا وفيه من الشروط شيء الكثير، أكثر من شرط وشرطين وثلاثة وأربعة وعشرة، ويتوسعون في الشروط التي يعني طبعا الفقهاء يفرقون بين شروط تخالف مقتضى العقد وتخالف حقيقته، ويتوسعون في الشروط التي تخالف مقتضى العقد، فإن كثير من الشروط لا تخالف مقتضى، وبناء على ذلك فلنقول إن من اشترى من غيره سلعة على أنه إن صرفها يعني في العقد نافذ، وإن لم يبعها فإنه يعني العقد مفسوخ، فنقول إنه يجوز. وأما على المذهب فإن العقد الشرط باطل، وليس معنى قول الباطل أنه لا يصح العقد، بل للبائع الأول أن يرجع في البضاعة التي لم تباع، وله الحق يقول لا أريد أن أرجع أبقىها عندك. هذا معنى قولنا من عقد الشرط أن الشرط صحيح أو الشرط غير صحيح. يقول أحد الأخوان يقول بعت أسهم شركة سابق، كيف أعرف النسبة المحرمة وهل هي على إجمال المبلغ بعد البيع أم لا؟ طبعا أول شيء عندنا مسألة في قضية النسبة المحرمة، هل فيها نسبة محرمة أم لا؟ هذه مسألة طويلة جدا. نحن عندما نقول نسبة محرمة ننظر لنوع الكسب الذي اكتسبه، فإن مكتسب المال لا من القرض وإنما اكتسب المال من البيع والشراء المصانع. فالحقيقة أن الأقرب أن النسبة هنا غير واضحة، هم اقترضوا، هم بادرون يعني للربا، إن كانوا قد أخذوا ربا، إن كانوا قد أخذوا ربا لا أعلم، فإن كانوا قد أخذوا ربهم بذلوا، لم يأخذوا، ليسوا هم الذين ليسوا أخذوا الربح وإنما بذلوه، فليس فيها نسبة محرمة لتبذلها. متى نقول نسبة محرمة؟ إذا كان من المبيعات شيء محرم، يبيعون شيئا محرما، كان يكون من المحلات التجارية التي يبيعوا حلالا وحراما. طيب إذا كان المال مختلطا حلالا وحراما، فقد ذكر الفقهاء في باب الغصب أنه إذا كان المال حلالا وحراما فإنه يجب إخراج الحرام إذا عرفت نسبته وقدره، فإن لم تعلم فإنه يخرج النصف، يجب أن تخرج نصف الربح أو نصف المال الذي عندك نصفه، أو الرواية الثانية تزيد عن نصف بقرش أو بحلال، طبعا هذا لا يوجد لكن بقرش. رجل عرض علي سلعة بألف ريال فقلت له أمهلني، فذهبت لمجلس وعرضتها عليهم فرغبوا في السلعة بألف ريال فذهبت اشتريتها، فما حكم هذا البيع؟ الشراء الأول صحيح والبيع الثاني نوعان، إن كنت عرضت عليهم من باب الموصوف فهو بيع موصوف، وإن كنت قلت السلعة الفلانية من معين فهو معين، وفي كلا الحالتين شفت كلا الحالتين العقد غير لازم وغير يعني لازم عقد الثاني. لماذا ليس بلازم؟ لأنك لم تستلم الثمن، إذ لو استلمت الثمن لصحة الموصوف دون المعين، فنقول إن العقد الثاني غير لازم لأنك ما استلمت الألفين، لو استلمت الألفين لصحة العقد وكان من باب يعني بيع الموصوفات، وأما لو كان معين في العقد غير صحيح معنى أنه غير لازم فلا بد أن تجدد العقد مرة أخرى. باقي آخر واحد يقول أحد الإخوان هل يكون تلقي الركبان في المنافع كمن تلقى سيارة أجرة وصاحبها لا يعلم ثمن السوق فاستأجرها بثمن أقل من الموجود في المواقف؟ لا يعني تحتاج تأمل ولا أعلم، يعني لعلها تحتاج إلى مراجعة ونظر. يقول هل يأكل المسلم الذبائح التي تذبح من غير المسلمين وهو في بلد غير المسلمين؟ يقول نعم، لا شك أن غير المسلم إذا كان كتابيا فإنه يجوز ذبيحته، وبناء على ذلك نقول عندنا أمران لا بد من التأكد منهما، الأمر الأول أن الذابح كتابي، والأمر الثاني أن تكون الذبح بقطع اثنين من أربعة الوجدان والمري والحلقوم. إذا ننظر لهما، فإن تيقن وجودهما أو تيقن عدمهما أو عدم أحدهما فإنه يحلق، إذا تيقن وجودهما جاز. يبقى عندنا مسألة وهو إذا لم تعلم تجد دجاجا وتجد لحما في السوق لا تعلم من ذبحه وكيف ذبح، فنقول ننظر للظاهر، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنه يأتينا اللحم لا نعلم هل ذكر عليه اسم الله أم لا، قال فذكر اسم الله عليه أنتم وكلوا، فدل ذلك على أنه ينظر للظاهر. وقد حمل فقهاء ونسمهم على شرفات التذكية أن هذا الحديث في ذبائح غير المسلمين من أهل الكتاب. كيف يكون الظاهر؟ نقول بالنسبة للذابح لا أعلم من الذابح، نقول ننظر البلد، فإن كانت البلد يغلب عليها أهل الكتاب كأوروبا مثلا وأمريكا الشمالية والجنوبية هم أهل الكتاب يغلب عليهم، فنقول إن الظاهر أن الذابح كتابي، وأما إن كان البلد وثنيون كاليابان مثلا والصين هم وثنيون لأنهم هناك بين يعني بوذيون فالغالب عليهم الوثنية، فنقول الظاهر أن ذابحها وثري فلا تحل ذبيحته، إذا نظرنا للشيء الأول. الأمر الثاني ننظر للظاهر في قضية استيفاء الشروط من حيث تسمية ذكر الله عز وجل ومن حيث قطع اثنين من أربعة، نقول ننظر لظاهر اللحم، فإن وجدت الدجاجة رأسه عليه فإنه لم يذك، وإن وجدت رأسه مقطوعا فالظاهر أنه قد ذكي، حينئذ يجوز. ولا يلزم ولكنهم باب الأولى والأحوط أنك تبحث عن كلمة حلال، ليس لازما وإنما هو الأحوط ولكنه ليس الأتم والألزم في بلاد ماذا؟ التي يغلب عليها أهل الكتاب، وهذه صدر فيها فتوى من اللجنة الدائمة بها. خلنا في هذه السنة، خلنا في هذه في الصف. الصعق ليس حراما كله، لأن الصعق إذا كان صعق ثم زهقت الروح كاملا هنا حرب. الحالة الثانية أن تصعق وقبل زهوق الروح ولو كانت حياة مستقرة، وأحسن من تكلم عن حياة مستقرة من فقهاء متقدمين، ابن العماد الاقتحسي الشافعي له رسالة مطبوعة، ولو إذا كانت الحياة مستقرة ثم قطع رأسه فإنه حينئذ يجوز. وأغلب الصعق أنهم طبعا الذي يأتون بالطريقة المعتادة يصعق ثم يمر فيكون مثابة المتخدر ثم يمر على السكين فتقطعه وهو في محله، هذا يجوز، لأن لا يكون بين التذكية وبين الصعق إلا شيئا يسير. لكن لو تأخر الصعق ولم يقطع رأسه إلا بعد زهوق روحه كاملا حينئذ لا يجوز، هذا لا شك أنه حرام، لا يجوز في الصعق. إذا كان خلق لا يجوز حرام، ما أعرف، لا أنا لا أعرف، ما سقط ولا عندي خبرة. فإن كان يغلب على الظن أنهم يفعلون ذلك لا يجوز، ننظر لغلبة الظن. آخر واحد هذا سؤال أخونا يقول: هل أكل اللقطة التي وجدتها في الحرم آثم؟ نعم، نقول الصحيح المذهب أنه يجوز التقاط لقطة في الحرم، لكن الصحيح الحديث الصريح وهي رواية ثانية المذهب أنه لا يجوز التقاط لقطة في الحرم. طب المذهب لما وجه؟ قالوا إلا لمعرف، ومعنى كونه معرف إذا ما دام جاز تعريفه جاز امتلاكها. فنظروا الجملة الثانية فدليلهم استدلال الثاني، لكن ظاهره إلا لمعرف يلتقطها يتعرفه ليتركها في مكانها. وبناء على ذلك فمن وجد لقطة في الحرم والمقصود بالحرم مكة فقط دون المدينة فإنه آثم بأخذها ويجب عليها ردها. فإن لم فإن تلفت عينها فإنه يجب عليه أن يتصدق بثمنها على فقراء مكة. هذا آخر سؤال. يقول: الوكالة الحصرية مثل وكالات السيارات هل لها وجه الاحتكار أم تلقي الركبان أم بيع حاضر لباد ولا واحد من هذه؟ معنى الاحتكار أنه إنما يكون في الحاجيات، وتلقي الركبان إنما هو بيع الحاضر للباد إنما هو إيش في الحاجيات، والسيارة ليست حاجية، ليست الأمر الحاجية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.